بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع باب الآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا ما زلنا في كتاب الطهارة، والمصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الوسيلة للطهارة وهي الماء ناسب أن يذكر بعد ذلك الحديث عن ما يمكن به استخدام هذا الماء وهو الآنية، إذ الإناء يستخدم في الوضوء منه وإليه وبه وفيه، فيستخدم منه بأن يكون الماء موجودا في الإناء ثم يؤخذ منه الماء، وبه بأن يكون الإناء وسيلة للاغتراف فيغترف به، وفيه بأن ينغمس المرء في الإناء الذي فيه الماء، وإليه بأن يكون الإناء تحته فيتجمع تحته الماء. فهذه الصور الثلاث هي التي يستخدم بها الإناء في الماء حال الطهارة. والفقهاء رحمهم الله تعالى كما ذكرت في درس الأمس يريدون استطرادات، وأكثر ما يريدون هذه الاستطرادات عند أول إيراد لها، ولذا فإن الآنية علاقتها بالطهارة ما ذكرتها قبل قليل، وهو أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة بها ومنها وإليها وفيها دون باقي أنواع الآنية، هذا هو الحكم الأصلي. وما عدا ذلك من الأحكام هي من باب الاستطراد تذكر في هذا الموضع في ذكر أنواع الآنية التي تباح والآنية التي لا تباح، وكيف يمكن التطهير بعض أنواع الآنية من الجلود وغيرها. وقول المصنف رحمه الله تعالى باب الآنية، عقد المصنف هذا الباب ولم يجعله كتابا لأن له تعلقا بما قبله، فكل ما له تعلق بما قبله فإنه يعد بابا، وما كان منفصلا عما قبله فإنه يجعلونه كتابا. والآنية جمع إناء وهو الوعاء، فالآنية هي الأوعية، سواء جعل فيها مائعات أو جعل فيها جامدات. وسيأتي بعد قليل أن من الآنية ما يجوز فيه وضع الجامدات دون المائعات، فإنه يؤثر في المائعات بسلبها الطهورية. ومن الآنية ما يجوز وضع فيه ما يجوز أن يوضع فيه مائع وجامد معا، ومنه ما لا يجوز فيه وضع المائع والجامد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى كل إناء طاهر، عبر المصنف بكونه طاهرا ليخرج نوعين، النجس باعتبار عينه والنجس باعتبار تنجسه وهي النجاسة الطارئة عليه. فالنجس بعينه مثل أن يكون من أمر نجس بعينه مثل الجلود الميتة وغيرها التي سيأتي ذكرها، وأما الذي طرأت عليه النجاسة مثل ما يكون مختلطا به شيء من النجاسات. قوله ولو ثمينا، عبارة ولو ثمينا هذه ولو أحيانا يأتي بها الفقهاء إشارة للخلاف، وأحيانا يأتون بهذه العبارة إشارة للحد الذي يوصل إليه، وهذا الحد قد يكون للتأكيد عليه لكي لا يظن خروجه، وقد يكون لمعرفة الحد الأدنى أو الأعلى الذي يصل إليه الأمر. وهنا قول المصنف ولو ثمينا محتملة للأمرين، لأن من العلماء وأظنه أبو الوقت قال إن الإناء إذا كان ثمينا فإنه لا يجوز استخدامه لما فيه من كسر قلوب الفقراء، والصواب أن كل الآنية يباح اتخاذها إلا أن يكون فيها معنى آخر مثل قصد الكبر، ومثل أن يكون فيه إسراف أو مخيلة، وهذا أمر آخر. إذن فقول المصنف ولو ثمينا، أي لا ينظر للقيمة وإنما ينظر للعين، فإن كان من ذهب وفضة منع، أو كان نجسا منع، وإلا فلا. وقول المصنف يباح اتخاذه واستعماله، هذه الإباحة بإجماع أهل العلم ولا نزاع فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم كثيرا من الآنية من الجلود ومن الخزف والطين ومن غيرها من الآنية من المعادن وغيرها، وغير هذه الأنواع التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم ملحق بها، مثل هذه الآنية الجديدة المصنوعة من أنواع البلاستيك وغيرها من اللدائن التي علم الله عز وجل الناس كيفية استعمالها. ونبقيه على الأصل وهو الجواز، وهو الإجماع المنعقد، فيجوز فيكون الإجماع على الحكم الكلي، ويجوز استصحاب أيضا الإجماع، فإن استصحاب الإجماع لأهل العلم فيه مسلكان، والأقرب من نصوص أحمد جواز استصحاب الإجماع ما لم يرد الدليل الناقل أو الدليل الدال على الفرق بين الصورتين. وقول المصنف يباح اتخاذه واستعماله، الاتخاذ والاستعمال أمران مفترقان. فأما الاتخاذ فإن مراد به القنية لأجل استعمال محرم، الاقتناء لأجل استعمال محرم، هذا هو الاتخاذ. وأما الاستعمال فهو الاستعمال من غير، يعني سواء اقتناه أو لم يقتنه، يعني قد يكون في ملكه وقد لا يكون في ملكه، وقد يكون اقتناه واستعمله في نفس الوقت. إذن فتعبير المصنف اتخاذه واستعماله فيه معنى زائد، وليس من باب عطف الخاص على العام، لأن من الناس من يتخذه ولا يستعمله. وقبل أن ننتقل للاستثناء المهم الذي سيأتي معنا، يجب أن نعلم أن الاتخاذ نوعان: اتخاذ بقصد الاستعمال، واتخاذ بقصد القنية. إذن عندنا أمران: اتخاذ بقصد الاستعمال، واتخاذ بقصد القنية. فالاتخاذ بقصد الاستعمال هو أن يشتري إناء أو شيئا معينا على أن يستعمله وقتما يشاء أو عند وجود الحاجة. وأما الاتخاذ بقصد القنية بأن يقتنيه لأجل أمر مباح لما فيه من ذهب أو فضة، وسيأتي الإشارة إليها في محله عندما نتكلم عن الذهب والفضة بعد قليل. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. نعم. قول المصنف إلا آنية ذهب وفضة، أي فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لذ ما ثبت من حديث أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة. وتخصيص الحكم بآنية الذهب والفضة إنما هو لأجل الدليل، والفقهاء يقولون هذا لورود النص ولا يقاس عليه غيره، لأن الذهب والفضة في الغالب أن العلة تكون قاصرة عليهما، فإن الذهب والفضة فيهما من الخصائص ما لا يوجد في غيرهما من المعادن. وقول المصنف ومضببا بهما، عبارة المصنف ومضببا بهما ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل، فإن التضبيب بالذهب والفضة ممنوع، وكذا التمويه بالذهب والفضة، وكذا الطلاء بالذهب والفضة، وكذا التكفيت، وكذا التطعيم. كل هذه الأمور الخمس وغيرها من أنواع استعمال الذهب والفضة في الآنية كلها لا تجوز. سأقف مع بعض الأمور المتعلقة بهذه الاستخدامات في الذهب والفضة على سبيل الإشارة. فأما قول المصنف مضبب بهما فسيأتي إن شاء الله بعد قليل طريقة الضبة وكيفية وضعها في الإناء. من الصور الملحقة بالتضبيب ما يسمى بالتمويه، والتمويه هو أن يذاب الذهب أو الفضة ثم بعد ذلك يلقى فيه الإناء، سواء كان الإناء إناء نحاس أو حديد، وبعد ذلك يكون هذا المذاب يجمد على الإناء فيكون فوقه بمثابة طبقة كاملة. وهناك نوع آخر يسمى الطلاء، والطلاء هو جعل الذهب أو الفضة على هيئة رقاق، مثل ما نسميه الآن القصدير، مع أن القصدير معدن مستقل، لكن هذا معدن القصدير مثابة الرقاق، أي الرقيق الخفيف جدا. ثم بعد ذلك يطلى به الذهب والفضة بأن يغطى، عفوا يطلى به إناء النحاس أو الحديد بهذا الطلاء الخفيف ويلبس تلبيسا. هذا الذي يعرف بالطلاء عند المتقدمين. أما الطلاء الآن الموجود عندنا عند تجار الذهب والفضة وغيرهم، فإنه يختلف عن الموجود عند الأوائل، يختلف حقيقة ولم يكن موجودا عندهم. فإن الموجود عندنا الآن والذي يسمى بالطلاء هو عدد من المعادن وعدد من المواد تضاف إليه بقايا ذهب بنسبة قليلة، ثم تخلط وتجعل على المعدن الخسيس ليكون شكله ذهبا من الخارج. هذا الطلاء ليس هو المراد عند العلماء الذي قالوا إنه يحرم المطلي بالذهب والفضة، لأن الفرق بينهما من جهة مهمة، أن الطلاء قديما بمثابة الرقاق يمكن حكه وجمعه واستخدامه مرة أخرى، بينما الطلاء الآن هذا لا يمكن حكه، بل إنه لا يزيد المعدن قيمة، فإن المعدن يبقى على قيمته القديمة لأنه من أرخص ما يكون، فليس ذا قيمة عالية. ولذلك نفرق بين النوعين، فليس هو المنهي عنه قديما، وإن كان الأولى والأحوط بالمسلم أن لا يستخدم المطلية بالذهب والفضة لوجود الشبهة. فالشبهة أولا من حيث الاسم، وإن كانت هذه العلة ضعيفة، فقد ذكر في جمع الجوامع أن من مسالك العلة عند بعض الشافعية الاتحاد في الاسم، وهو من العلل الضعيفة التي لم يوافقهم غيرهم فيها. ومن ذلك شبهة وجود هذه النسبة ولو كانت قليلة، مع أن الحكم للغالب. إذن هذا ما يتعلق بآنية الذهب والفضة والمضبب بهما، وعرفنا ذلك. بقي عندنا مسألة، وهي أنه لما استثنى المصنف آنية الذهب والفضة لحديث أم سلمة وغيرها، دل ذلك على أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. ولنعلم أن أحكام الذهب والفضة يوردها العلماء، أحكام استعمال الذهب والفضة يوردها العلماء في كتابين وليس في موضع واحد من كتب الفقه، فجزء من أحكامها يريدونها هنا في كتاب الطهارة، والجزء الآخر يريدونه في كتاب الزكاة عندما يتكلمون عن حلي الذهب والفضة وما الذي فيه زكاة وما الذي ليس فيه زكاة، لأنهم يقولون إن الحلي من الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون محرما، فمن باب الاستطراد هناك ذكروا متى يكون استعمال الذهب والفضة محرما على الرجل أو على المرأة. جمعا بين الموضعين في كتب الفقه، ما ذكروه في كتاب الطهارة وما ذكروه في كتاب الزكاة، فإننا نقول إن استخدام الذهب والفضة تارة يكون حلالا للرجل والمرأة، وتارة يكون حلالا للمرأة وحدها، وتارة يكون حراما على الرجل وعلى المرأة معا. فالذي يكون حراما على الرجل والمرأة معا هو الاستعمال لغير حاجة أو لغير حلي أو تحل أو لغير تحل، فإذا خرج هذان الاستعمالان وهو الحاجة أو الضرورة، وعبرت بالحاجة لأن من أهل العلم من يتوسع في الحاجة، وسيأتي الإشارة إليها في كتاب الزكاة إن شاء الله. والأمر الثاني الحلي، فهذا يحرم على الرجل والمرأة مطلقا. النوع الثاني ما يجوز للرجل والمرأة معا، فيجوز لهما أولا كل ما كان من باب الضرورة مثل السن والأنف وغيره، ويجوز لهما كذلك على قول بعض أهل العلم ما كان من باب الحاجة، وسيأتي تفصيله، ولكن الحاجة تقدر بقدرها ويكون يسيرا بشرط أن يكون يسيرا، وسيأتي تفصيله في كتاب الزكاة. والأمر الثالث يجوز من باب القنية، يجوز من باب القنية ولو كان مصنوعا، فإن الحلي الذي كان لكسرة من الذهب أعطاه عمر رضي الله عنه لبعض الصحابة وهو سراقة، مع أنه بقي على صفته ولم يكسر، فدل على أن الحلي اقتناؤه ليس لأجل الاستخدام، وإنما اقتناؤه لأجل قيمته من الذهب والفضة يجوز. فيجوز للرجل والمرأة أن يقتنوا الذهب والفضة، يجوز للرجل أن يشتري عددا من أطقم الذهب ويجعلها عنده في الخزانة على أن يزكيها كل سنة لأنه لا يستخدمها في التحلي، وكذلك المرأة يجوز لها أن تقتنيها بشرط أداء الزكاة. الأمر الثالث، ما يجوز للمرأة دون الرجل، وهو التحلي المعتاد. فيجوز للمرأة أن تتحلى الحلي المعتادة بالذهب والفضة معا، وأما الرجل فإنه يحرم عليه على المشهور، وأعبر هنا بالمشهور لأنه سيأتينا خلال إن شاء الله في كتاب الزكاة، على المشهور يحرم على الرجل أن يتحلى بالفضة مطلقا وبالذهب باتفاق العلماء إلا الخاتم، فلا يجوز للرجل أن يتحلى بشيء من الفضة إلا الخاتم فقط، وما عدا خاتم الفضة فإنه لا يجوز له أن يتحلى لا بعقد ولا بإسوارة ولا بساعة ولا بغيرها، وهذا على مشهور قول الفقهاء، وسيأتي الإشارة للخلاف في كتاب الزكاة بمشيئة الله عز وجل. إذن فالرجل يحرم عليه التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم، وما استثني في محله هناك. نعم شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. نعم، قوله يحرم اتخاذها، المراد اتخاذها لأجل الاستعمال، لا اتخاذها لأجل القنية كما تقدم معنا صورتي الاتخاذ، واستعمالها، الاستعمال له صور شتى، فقد يكون استعمالا يسيرا مثل جعلها ملاعق أو آنية، وقد يكون استعمالا أقل من ذلك مثل جعلها ميل مكحلة، وميل المكحلة بعض أهل العلم قال إنه من الحاجة، فيجوز أن يكون ذهبا أو فضة، لأن الميل إذا كان من بعض المعادن كالحديد ربما ضر العين، ولكن أكثر أهل العلم لا يرون أنها حاجة، فلا يبيحون جعل ميل المكحلة من الذهب أو الفضة، وهكذا من صور الاستخدامات الكثيرة جدا. قال: ولو على أنثى، يشمل هذا الذكر والأنثى، الصغيرة والكبير. نعم، الصغير لا إثم عليه، لكن الخطاب متوجه لوليه، فلا يجوز لوليه أن يلبسه ذهبا أو فضة، عفوا، أن يجعله يستعمل ذهبا أو فضة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة. نعم، قول المؤلف: وتصح الطهارة منها، أي وتصح الطهارة من الإناء الذي فيه الماء إن كان من ذهب أو فضة. فقوله وتصح، أي من توضأ من إناء وكان ذلك الإناء يحوي ماء طاهرا بمعنى طهور، وذلك الإناء ذهبا أو فضة، فإنه آثم لاستعماله ولكن طهارته صحيحة. والطهارة هذه تشمل الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وإزالة النجاسة. وقوله منها، هذه اللي ذكرتها في أول الباب، منها وبها وفيها وإليها، وتقدم معنا معنى هذه الأمور الأربع. والسبب، مع أن القاعدة عندهم أن كل نهي ورد من الشارع فإنه يقتضي الفساد، يقولون لورود الدليل على انفصال حكمها عن حكم الطهارة، فإن الإناء حكمه منفصل عن الطهارة، لم ينهى عن شرط الطهارة الماء، ولم ينهى عن الصفة، وإنما الإناء، والإناء منفصل تماما الانفصال عن الطهارة، فهو ليس شرطا له، وإنما هو أمر منفصل، فلذلك يصح وليس له تعلق بذات العبادة، فلم ينهى عن العبادة، وإنما نهي عن أمر منفصل عنها. وذلك أن القاعدة المشهورة وهو: هل النهي يقتضي الفساد مطلقا أم يقتضي إذا كان متجها لشرط العبادة وركنها دون صفتها وهيئتها؟ الذي عليه المحققون من أصحاب أحمد وغيرهم أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، إلا أن يرد الدليل الدال على الصحة، بشرط أن يكون النهي متجها لذات الفعل لا لأمر منفصل عنه، وهنا النهي لم يتجه للوضوء بماء معين النجس مثلا، وإنما اتجه لأمر منفصل وهو الإناء، والإناء لا تعلق له بالماء المتوضأ به. قوله إلا ضبة يسيرة، الضبة هي بمثابة اللحام الذي يجعل في الإناء، وعندنا هنا عدد من القيود لا بد من الانتباه لها لكي تجوز الضبة في الإناء. لا بد أن تكون ضبة بمعنى لحام، والأمر الثاني أن تكون يسيرة بمعنى قليلة ليست بكثيرة، والأمر الثالث أنها لابد أن تكون من فضة لا من ذهب، والأمر الرابع أنها لابد أن تكون لحاجة. هذه أربع قيود، نمر على هذه القيود الأربع على سبيل التفصيل. أما القيد الأول وهو لابد أن تكون ضبة، يخرج ذلك كل ما كان من وضع للذهب والفضة لغير اللحام، مثل التشعيب والتسلسل وجعله على هيئة سلسال في الذهب في الإناء، ومثله الطلاء بالذهب والفضة، ومثله أيضا التمويه. كل هذه ليست تضبيبا، وإنما التضبيب هو بمثابة اللحام عند انشعاب الإناء وانكساره. الأمر الثاني قوله يسيرة، اليسير هو القليل ويقابله الكثير، والقاعدة أنه إذا لم يرد الدليل في تحديد المقدرات فإنه يرجع فيها إلى العرف، فضابط اليسير هنا هو العرف، فالعبرة بالعرف فيها. والأمر الثالث أنها لا بد أن تكون من فضة، وأما من ذهب فلا تجوز. والدليل على هذه القيود الثلاث ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ ضبة من فضة، فقوله اتخذ ضبة هذا القيد الأول، من فضة هذا القيد الثاني، ودلالة سياق الحديث تدلنا على القيد الثالث وهي أنها كونها يسيرة، إذ لو كانت غير يسيرة لكانت هي الغالبة وهي الأكثر فلا تعتبر استثناء. القيد الرابع قول المصنف لحاجة، هذه القيد يحتاج إلى يعني فهم لها. المراد بالحاجة هنا أي الحاجة لتلك الصورة، فهي الحاجة للتضبيب، أي الحاجة للتضبيب، مثل أن يكون الإناء قد انكسر أو وجد فيه تشعيب يعني انفصال بين بعض أجزائه، فحينئذ يضبب قبل انكساره، فالتشعيب والانكسار كلاهما حاجة، حاجة للتضبيب، وليست الحاجة للذهب والفضة. وانتبه الفرق بين الحاجتين، العبرة بالحاجة للصورة لا للعين وهو الذهب والفضة، فلو كان يمكن جعل ضبة من غير الذهب والفضة من سائر المعادن، والآن يوجد بعض أنواع الغراء الخاص بالمعادن وقد يكون أقوى وأسرع في الاستخدام، فنقول إنه بديل وأرخص وأسهل وأسرع في الاستخدام، فهل نقول لا يجوز أن تجعل ضبة من ذهب أو فضة؟ نقول لا، يبقى الحكم كما هو، لأن أنس حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انكسر إناؤه فاتخذ ضبة من فضة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يتعلق بمعنى الحاجة، أي الحاجة للفعل والصورة لا الحاجة للذهب والفضة، كما أنه لا عبرة بالحاجة للإناء، فقد يكون عند الشخص 10 آنية وهو مستغن عن هذا الإناء، نقول ومع ذلك يجوز لك تضبيبه بذهب أو بفضة لا من ذهب، لأن الذهب لا يجوز. إذن المراد بالحاجة ملخص الكلام السابق هو أن يتعلق بوضع تلك الضبة غرض غير غرض الزينة، غرض غير غرض الزينة. نعم. ثم قال المصنف وتكره مباشرتها، أي عند الشرب، فمن ضبب إناء بفضة ثم أراد أن يشرب فالأولى له أن لا يشرب من الجهة التي فيها ضبة الفضة، لأنه يكون فيها مشابهة لمن يشرب بآنية الذهب والفضة، فيكون يعني مشابهة ولو من باب الشكل، فمن باب الاحتياط يقال يكره ذلك وليس محرم. وقوله لغير حاجة، انتبه هنا، كلمة لغير حاجة عائدة للمباشرة وليست عائدة للضبة، ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا إنها عائدة للمباشرة فنقول إن من وضع ضبة لحاجة ثم احتاج أن يباشر موضعها ارتفعت الكراهة. وأما إذا قلنا لغير حاجة عائدة للضبة فإننا نقول من وضع ضبة أو ضبب إناءه لغير حاجة ما نقول إنه يكره مباشرته، بل يحرم عليه استعماله ومباشرته. إذن يجب أن ننتبه لأن الحاجة هنا غير الحاجة المذكورة قبلها، فقط من باب يعني التطابق الألفاظ أنها حاجة، لكن الحاجة الأولى هي الحاجة للضبة، والحاجة الثانية الحاجة للمباشرة. الحاجة للمباشرة أقول هذا لما؟ لأن رأيت بعض الزملاء وجه ذلك للمعنى الأول وهذا غير صحيح، بل إنهم قد صرحوا أن من ضبب إناءه لغير حاجة فإنه يحرم عليه الشرب فيه واستعماله مطلقا، ومن باب أولى إن كان مباشرة الضبة بالشرب. سن الله عليكم. قال رحمه الله: وتباح أنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. نعم، قول المصنف وتباح أنية الكفار، أطلق المصنف هنا الكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، كأن يكونوا مجوسا أو وثنيين أو مرتدين أو غير الكفار، أصلي أو مرتد. والمراد بآنيتهم ما صنعوها وما أكلوا فيها واستعملوها، وكل هذه تسمى آنية. وقبل أن أشرح كلام المصنف يجب أن نعلم أن الآنية التي تكون بأيدي الكفار ثلاثة أنواع. النوع الأول الآنية التي يعلم نجاستها، إما نجاسة العين أو النجاسة الطارئة. نجاسة العين بأن تكون مصنوعة من عين نجسة، والنجاسة الطارئة بأن تكون مطبوخ بها أمر نجس كلحم خنزير أو شرب بها خمر ونحو ذلك. فإذا علم ذلك فلا يجوز استعمالها إلا أن يكون يمكن تطهيرها، فيجب تطهيرها حين ذاك بأن تكون عينها طاهرة لكن طرأت عليها نجاسة طارئة، فيجب إزالة النجاسة بعدها. الحالة الثانية أن تعلم طهارتها، فهذا بإجماع يجوز استعمالها كذلك، وهذا أغلب الآنية التي بين أيدينا هي آنية نظيفة معلوم طهارتها وصنعت من معادن ومواد طاهرة يجوز استعمالها وصنعها غير المسلمين، وهذا بإجماع، وحكى الإجماع جماعة ومنهم الشيخ محمد بن مفلح في الفروع. النوع الثالث هذا هو المراد هنا، وهو إذا جهل حالها، كأن يذهب شخص في ضيافة غير مسلم فيعطيه إناء وهذا الإناء لا أعلم أهو طاهر أم ليس بطاهر، فهذا هو الذي يتكلم عنه هو المجهول الحال. والقاعدة أن كل مجهول يبنى فيه إما على الأصل أو على الظاهر، إما يبنى على الأصل أو يبنى على الظاهر. فأما الأصل فإن الأصل في الأعيان الطهارة، وأما الظاهر فباعتبار غالب أحوالهم هل يستعملونه في طاهر أم في نجس. وهذه المسألة المشهورة فيما إذا تعارض الأصل والظاهر فبأيهما نعمل، وهذه من تطبيقاتها هنا معنا في ثياب الكفار، فإن الكفار ثيابهم الظاهر وخاصة ما باشر عوراتهم أنها نجسة، لأن كثيرا منهم ربما لا يتنزه عن البول فيصيب البول ثيابه، مع أن الأصل الطهارة حتى نتيقن ورود النجاسة كما مر معنا في درس الأمس. نقول إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يقدم؟ نقول الأصل تقديم الأصل، إلا أن يكون الظاهر قويا غالبا فحينئذ يقدم. هذه هي قاعدتها، وهي من المسائل التي نحتاجها في أغلب أبواب الفقه بدءا من الطهارة، بل وأكثرها في آخر الأبواب فيما يتعلق بباب القضاء. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون إن آنية الكفار إن جهل حالها ولو كانوا كثيرا من الأحيان يستعملونها في أمر محرم نجس كالميتة وغيرها، وكذلك ثيابهم ولو كانت ملابس داخلية قد تباشر العورة، فنقول هي طاهرة إن جهل حالها، بمعنى أننا لم نعلم وجود النجاسة بأن رأينا عين النجاسة، ولم نعلم أنها طاهرة بأن جهل، فنقول في الثياب والآنية كلاهما يجوز استعماله، بمعنى تباح من غير تطهير. روي في ذلك حديث، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي من آنية الكفار، فقد تكون تلك المزادة قد جعل فيها نجس أو خمر أو نحو ذلك، ومع ذلك توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على إباحته. بقي عندي جملة هنا أخيرة أقف عندها، وهي مسألة ولو لم تحل ذبائحهم. ذكرت لكم قبل قليل أن كلمة لو لمعنيين، فإن أردنا أن نقصد به الإشارة للخلاف، فإن هناك من أهل العلم، وهي رواية مذهب أحمد، أن من لا تحل ذبيحته لا تجوز آنيته، وأما من تحل ذبيحته فإنه تجوز. وقد نقول إن المقصود ذكر الحد، فإن أقصى الكفار حدا من لا تحل ذبائحه، وأقرب الكفار إلينا من تحل ذبائحهم وهم أهل الكتاب. أنا يهمنا في هذه المسألة بعد الحكم معرفة القاعدة المهمة، وهي تعارض الأصل والظاهر، وأنهما إذا تعارضا الأصل فإن الأصل هو المقدم، إلا في حالات نادرة أو قليلة يكون فيها الظاهر من القوة والظهور ما يكون مغلبا فيه على الأصل، وقد يرجع في تقديم الظاهر إلى العرف في بعض الأحيان. نعم شيخ. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياء ولبنها. طيب، نقف هنا. قول المصنف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. أول نبدأ بالميتة. الميتة المقصود بها هنا في هذا الموضع ثلاثة أشياء. النوع الأول ما مات حتف أنفه، النوع الثاني ما ذكي لكن اختل أحد شروط صحة ذكاته، إما باعتبار أهلية المذكي أو باعتبار الآلة بأن لم تكن آلة حالة، أو باعتبار المحل مثل أن لا يكون فيه قطع لأحد الودجين أو الحلقوم أو المريء كما سيأتي تفصيله في كتاب الذكاء. فهذا النوع الثاني من الميتة. النوع الثالث من الميتة هو ما لا يحل أكله من الحيوانات غير مأكولة، فكل الحيوانات غير المأكولة تسمى ميتة، ولو قطع حلقومها ومريئها وودجاها فإنها لا تباح بذلك. هذا ما يتعلق بالميتة هنا. الأمر الثاني قول المصنف بدباغ. الجلد، أو نبدأ بالجلد ثم نرجع للدباغ. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن أجزاء الحيوان ثلاثة: داخله والمنفصل عنه وما كان فاصلا بينهما. وبعض أهل العلم على الرواية الثانية سأذكره بعد قليل يجعل العبرة ليس بالانفصال وإنما بجريان الدم، فيقول أجزاء الحيوان ثلاثة: ما يجري فيه الدم، وما لا يجري فيه الدم، وما يكون فاصلا بينهما. هي نفس الأعضاء لكن المناط يختلف، وكل هذه الأمور الثلاثة سيأتي ذكرها في هذين السطرين. والجلد هو الذي يكون فاصلا بين المنفصل من الصوف والوبر والريش، وما ليس بمنفصل كاللحم والأحشاء. وإن قلنا ما يجري فيه الدم، فإن ما يجري فيه الدم من اللحم والشحم والأحشاء، وما لا يجري فيه اللحم هو الريش وغيره، فيكون الجلد فاصلا بينهما، فيفصل ما بين ما يجري فيه اللحم وما لا يجري فيه اللحم. المراد بالدباغ هو ما اجتمع فيه أمران: الضرب، والأمر الثاني جعل مادة الدباغ، فلا بد أن تكون هناك مادة يدبغ بها. والمقصود من الدباغ الأمر الأول إخراج ما فيها من الدم، ولذلك مجرد يبوسة الجلد لا يكون دباغا، لأن نجاسة الجلد إنما هو لما فيه من دم، ولا يخرج ما فيه من الأمور التي تكون سبب النجاسة إلا بالضرب، فيضرب بأدوات متعددة، ويضاف إليه بعض المواد. قديما كانت مواد عضوية تضاف، وأما الآن فأصبحوا يضيفون مواد كيميائية مستخرجة من باطن الأرض من البترول وغيره، ثم يدبغ بها لاستخراج ما في الجلد من الدم لييبس ويخرج ما فيه من السوائل، كل ما فيه من السوائل تخرج. قول المصنف لا يطهر جلد ميتة بدباغ، عبر المصنف بجلد الميتة ليشمل أنواع الميتة الثلاث، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفع من الميتة بجلد ولا إهاب. فهذا الحديث صريح بعدم الانتفاع لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد. هذا صريح في النهي عن الانتفاع بجلد الميتة، والمراد بالانتفاع الذي هو الطهارة، وهو مطلق الانتفاع إلا ما سيأتي بعد قليل. ومن باب أولى إذا لم يدبغ فإنه كذلك. هذه الجملة الأولى مفهومها أن غير الميتة وهو الحيوان المأكول إذا ذكي فإن جلده يطهر بشرط الدباغة، وأما قبل الدباغة فهو نجس فلا يجوز استخدامه إلا بالدباغة. ثم قال المصنف الجملة الثانية: ويباح استعماله، أي استعمال جلد الميتة بعد الدباغة، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل أنواع الحيوانات. الحيوانات باعتبار ما ذكره المصنف تنقسم إلى قسمين: حيوان طاهر في الحياة، وحيوان نجس في الحياة. والحيوان الطاهر في الحياة يشمل صورتين: الصورة الأولى أن يكون الحيوان مأكول اللحم من الطيور وبهيمة الأنعام وغيرها، والأمر الثاني أن يكون الحيوان هرا فما دونه، لما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهرة طاهرة ويلحق بها ما دونها في الخلقة من الحيوانات التي أقل منها حجما على المشهور. هذه تسمى الحيوانات الطاهرة في الحياة، فتشمل الأمرين، ويجب أن ننتبه لهذه المسألة، وليست خاصة بمأكول اللحم بل هي شاملة للأمرين. هذان النوعان من الحيوانات إذا حكم بموتها بأنها ميتة، أما غير مأكولة اللحم فهي ميتة مطلقا لا شك، وأما مأكول اللحم بأن كانت لم تذكى ذكاة شرعية بأن ذكاها غير الكتابي، أو كانت قد ماتت حتف أنفها، فإن جلدها لا يطهر بالدباغة، لكن يجوز استعمال جلدها في اليابسات دون المائعات بعد الدباغة. ما الفرق بينهما؟ قالوا إنه إذا دبغ فإنه لا يؤثر في اليابس، فيجعل مثلا إناء يجعل فيه الحب، يجعل فيه الرز، يجعل فيه المتاع، المتاع مثل يعني إبر الخياطة، مثل تجعلها شنطة، شنطة الشخص يجعل له شنطة، أو المرأة تجعل لها شنطة تحملها وإن كانت غير مدبوغة، وهكذا. وإن كانت غير مأكولة وهكذا. فمثل هذه تجعلها في اليابسات دون المائعات، أما المائع فيكون يمنع منها، لأن المائع من رقته ربما تضرر بأجزاء هذه الميتة وهي غير طاهرة، فربما انتقل إليه بعض صفاتها، وقد حكمنا بنجاستها لحديث عبد الله بن عكيم المتقدم. ما الدليل على أنه يجوز استعمالها في اليابسات؟ نقول الدليل على ذلك حديث ميمونة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى ميتة قال: هل انتفعتم به، أي بإهابها، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فدل ذلك على أنه يجوز الانتفاع بالإهاب. الحديث الأول بين عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتفع بها مطلق الانتفاع لأنها نجسة، والحديث الثاني يحمل على الانتفاع في غير المائعات، وهذا أولى من أن نقول إن أحد الحديثين ناسخ للآخر. ولذلك من قواعد علماء الحديث رحمهم الله تعالى، وهي طريقة أحمد وأصحابه، وهو الجمع بين الأحاديث قدر المستطاع، وعدم الحكم بنسخ أحد الحديثين للآخر، نعم، مصطلح بعض المتقدمين من أهل العلم ومنهم الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ أنهم يسمون التخصيص نسخا ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما نحن نتكلم عن النسخ باصطلاح المتأخرين بمعنى الرفع للحكم بالكلية، رفع الخطاب المتقدم بالخطاب المتراخي. فما دام لم يدل الدليل الصريح على أن أحد الحديثين ناسخ للآخر فنعمل بهما، فنحمل حديث ميمونة على الانتفاع لا على مطلق الإباحة، ونحمل حديث الأول حديث عبد الله بن عكيم على عدم على مطلق الانتفاع، أنه ممنوع من المطلق إلا ما استثني في حديث ميمونة بعد ذلك، وبذلك تجتمع الأدلة وهو ظاهر كلامهم. استثناء الفقهاء رحمهم الله تعالى للطاهر في الحياة دون غيره من الحيوانات، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند الترمذي وغيره أنه نهى عن افتراش جلود السباع، وهذا يشمل ما دبغ وما لم يدبغ، فدل على أن ما ليس طاهرا في الحياة كالسباع وكالحمير وما المتولد منها كذلك فإنه لا يطهر ولا يجوز استخدامه بعد الدباغة إذا مات حتف أنفه أو إذا ذبح بأي طريقة. نعم شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. نعم، قول المصنف ولبنها، الضمير هنا عائد للميتة، وقوله وكل أجزائها أي وكل أجزاء الميتة. طبعا هنا الكل ليس على إطلاقه، فإنه سيأتي استثناء وهو الشعر ونحوه من الأشياء المنفصلة، فيشمل غير المستثنى أو فيشمل الكلية هنا غير ما سيأتي استثناؤه بعد قليل، يشمل العظم ويشمل اللحم ويشمل أيضا الأحشاء من المعدة والأمعاء ونحو ذلك، يشمل أيضا كذلك عند الفقهاء الحافر، فالحافر ملحق بالعظم كذلك، والقرن على المشهور عند المتأخرين أنه ملحق بالعظم، فلا يجوز الانتفاع بقرن الميتة لأنه من عظمها، وسأذكر الخلاف بعد قليل في الرواية الثانية في مذهب أحمد فيما يتعلق بالعظم بعد قليل إن شاء الله. فكل هذه الأمور تعتبر من أجزائها، فلا يجوز الانتفاع من الميتة به حتى من اللبن، حتى اللبن. وقوله نجس أي يجب غسله فينجس المحل، ولا يجوز الانتفاع به في أي شيء. قوله غير شعر، المراد بالشعر المعروف من الحيوان إن كان له شعر، فإن لم يكن له شعر بل كان له صوف أو كان له ريش، فإن كل ما كان منفصلا في الحياة فإنه يعتبر طاهرا بعد الوفاة، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وإذا أبينت في الحياة فإنها طاهرة، فكذلك انفصالها عنه بعد الوفاة فإنها تكون طاهرة كذلك. ولذلك قال المصنف وما أبين من حي فهو كميتته، هذا الجملة التي أوردها المصنف هي مأخوذة مما روى أحمد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فدل على هذا المعنى الذي ورد وهو أن ما أبين من حي فهو كميتته. وهذه الجملة وهو قوله ما أبين من حي فهو كميتته، النظر إليها طردا وعكسا كلاهما صحيح، فما حكم بأنه طاهر في الحياة فإنه يكون طاهرا بعد الوفاة، وما حكم بأنه محرم إذا كان ميتة فإنه يكون محرما في الحياة. مثال الأول، من فصل من الريش والصوف طاهر في حياة الحيوان، فإذا فصلناه بعد وفاة الحيوان فإنه يكون طاهرا كذلك. مثال عكسها وهو الأمر الثاني، أننا نقول إن إلية الشاة الميتة نجسة، فإذا قطعت الإلية في الحياة فإنها تكون كذلك نجسة. طبعا لها استثناءات يسيرة جدا مما أبين، وهو مثل مسك الفأرة ونحوها، هذا مستثنى وهو مذكور في محله. هذه هي المسألة المهمة، من أهم المسائل التي فيها خلاف في هذا الباب مسألة واحدة وهو جلد الميتة، فإن الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر مطلقا. وعللوا ذلك بأن الدباغة تطهير، وأن النهي عن الجلد لما فيه من دم، وحيث أمكن إزالة هذا الدم بالدباغة فإنه يطهر. وعلى ذلك فحملوا حديث ميمونة على المدبوغ وحديث عبد الله بن حكيم على غير المدبوغ. وأما ما لا يطهر مثل جلود السباع والخنزير والكلب وغيرها، فإنها وإن دبغت على قول الجميع فإنها لا تكون طاهرة. إذن الذي هو من رؤوس المسائل في هذا الباب هذه المسألة، وهو طهارة الجلود بالدباغة، وهذه الرواية الثانية عن أحمد، وهذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم كما ذكرت لكم قبل. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء. نعم، قوله باب الاستنجاء، الاستنجاء هو من باب إزالة الحدث، لأن إزالة الحدث إما أن تكون على المحل الخارج ويزال بالاستنجاء، وإما أن يكون على البدن، وإما أن يكون على الثوب، وإما أن يكون على البقعة. هذه المواضع الأربع التي يجب إزالة النجاسة عنها، وأفردت المحل لأن المحل يفرد بباب وهو الاستنجاء والاستجمار. وكلمة الاستنجاء تطلق بمعنيين، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى الخاص إذا أطلقت فيما يقابل الاستجمار، والمعنى العام تطلق ويقصد بها الاستنجاء والاستجمار معا. وهنا عندما عبر المصنف بباب الاستنجاء فإنه لا يقصد المعنى الخاص، وإنما يقصد المعنى العام، وهو إزالة النجوي. إزالة النجوي وهو إزالة الأذى عن محل خروجه من القبل أو الدبر. وأما المعنى الخاص فإننا نقول الاستنجاء والاستجمار، فنجعلهما متقابلين. فإذا قيل الاستنجاء فإنه يكون إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأما الاستجمار الذي يقابل الاستنجاء بالمعنى الخاص فهو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. وعبر العلماء بالحجارة ونحوها لأن هناك شروطا سيأتي ذكرها بعد قليل في صفة الآلة التي يستجمر بها. إذن فقط أنا أريد هنا أن نبين أن كلمة الاستنجاء لها معنيان، وهذا التنبيه مهم، لأن كثيرا من أهل العلم قد يطلق تعريف الاستنجاء بالمعنى الخاص، مع أن هنا تبويب المصنف إنما هو يقصد ذكر الأمرين الاستنجاء والاستجمار معا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم، هنا المسألة ليست متعلقة بالاستنجاء وإنما في الآداب، ولذلك العلماء يريدون عددا من الآداب عند مكانها المناسب، فهنا ذكروا آداب دخول الخلاء. فقوله يستحب أي ليس بواجب، لأن الأصل عندهم أن كل ما كان من باب الآداب فإنه على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. وقوله عند دخول الخلاء، المراد بالخلاء المكان الذي يتخلى به المرء عن الناس فلا ينظرون إليه لقضاء حاجته، وهذا من باب التكنية عن الموضع الأذى، وهو من الأدب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني، بل القرآن فيه تكنية: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقول المصنف عند دخول الخلاء يشمل أمرين: يشمل المكان المعد لقضاء الحاجة، ويشمل الفضاء الذي يعزم المرء على قضاء الحاجة فيه. والذكر في الموضعين يختلف، فأما إذا كان مكانا معدا فإنه يذكره عند إرادته الدخول، أي قبيل دخوله. وأما إذا كان فضاء فإنه يذكر ذلك عند تهيئه لقضاء حاجته، فإذا أراد الجلوس لقضاء حاجته فإنه يذكر الذكر الذي سيأتي ذكره. إذن فقوله عند دخول الخلاء قد يكون دخولا حقيقيا إذا كان مكانا معدا، وقد يكون دخولا حكميا فيما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء ونحوه. قول المصنف قوله أيستحب ذكر هذا القول، والتعبير بالقول يدلنا على أنه لا بد من الإتيان بما يسمى قولا، ولا يسمى الشيء قولا إلا أن يكون فيه تحريك للسان والشفتين من قبل الآدمي، فإن فعل الآدمي لا يسمى قولا إلا بتحريك اللسان والشفتين، لأنه أقل ما يسمى قول هو خروج الحرف والصوت، والآدمي يخرج حرفه وصوته بتحريك لسانه وشفتيه، ولا يلزم أن يسمع غيره ولا أن يسمع نفسه، لأن إسماع النفس هذا من باب الجهر، وهو معنى زائد على التلفظ. قال يقول بسم الله، طبعا من باب الفائدة اللغوية، كثير من علماء الإملاء الذي يسميه بعض العلماء الهجاء، المتقدمون يسمون العلم الإملاء بعلم الهجاء، يعني التهجي، يقولون إن بسم إذا كانت بهذه الهيئة، بسم الله الرحمن الرحيم، بهذه الأسماء الثلاثة العظيمة لله عز وجل، فإنه لا يثبت فيها حرف الألف، وإن كان ليس لأجل ذلك، بأن اكتفى على بسم الله عز وجل فقط أو بسم الله العزيز أو تعالى، فإنه يأتي بالألف. ولذلك تجدون في النسخة التي بين أيدينا، لا أعلم النسخة التي معكم مثل النسخة التي معي، ذكر باسم بالألف، وهذا هو الصواب في الرسم الإملائي، أن يثبت الألف فيها، ولا تحذف الألف إلا إذا كانت بسم الله الرحمن الرحيم. نبه على هذه ابن الدهان في كتاب الهجاء وغيره من علماء الإملاء والهجاء. طيب، قول بسم الله هذه ورد فيها أكثر من حديث، منها ما جاء عند ابن ماجة والترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورة بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم، ولكن على العموم يعني باب الأدعية والأذكار قد يتساهل فيه، نبه عليه جماعة من أهل العلم، ومنهم أبو عمر أخو الموفق. قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يصح في الخبث ضبطان، الخبث والخبث بضم الباء وبسكونها، وكلاهما صحيح لغة ورواية. وهذه الجملة الثانية ثابتة عند أهل السنن، وجاء في بعض ألفاظها زيادة ومن الرجس النجس، ولكن أغلب الروايات لا تثبت فيها هذه الزيادة ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، قوله غفرانك هذا يقول إذا خرج، بأن استتم في الفضاء أو خرج من المكان المحاط، يقول غفرانك لما جاء عند أحمد من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وقد جاء في ذلك حديث عند ابن ماجة وغيره. وهذا الدعاء مناسب أن يكون بعد قضاء الحاجة ليستشعر المرء نعمة الله عز وجل عليه. وقد جاء أن بعض العلماء جاء لبعض الخلفاء بني العباس فأراد أن يحقر له ملكه، فقال: لو منعت شربة ماء بكم تشتريها؟ قال: أشتريها بنصف ملكي. قال: فإن منع خروجها من بدنك؟ قال: أشتري إخراجها من بدني بنصف ملكي. فقال: إن ملكا يباع بشربة ماء وإخراجه إذا لقليل. فأن يكون المرء يمنع من خروج فضلات جسده يتضرر بذلك ضررا كبيرا كما يعلم الجميع، فكون الله عز وجل سهل خروجها هذه الفضلات يستشعر المرء هذه النعمة فيقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. تفضل. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. نعم، من السنة أن المرء إذا أراد أن يقضي حاجته إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى دخولا. مر معنا أن الخلاء نوعان، إما أن يكون بناء محاطا، وهذا سهل، إدخال الرجل اليسرى سهل معرفته في البناء المحاط، وأما في المكان الفضاء الذي يقضي به حاجته فإنهم يقولون الرجل اليسرى في المكان الذي سيجلس فيه، فيقدم رجله اليسرى ثم يجعل رجله اليمنى بعد ذلك، هكذا ذكره البرهان في المبدع وغيره. قال: ويمنى خروجا، أي إذا خرج من الخلاء قدم رجله اليمنى على رجله اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم من أعضائه اليمين فيما يقصد به التكريم، وضده بضده من باب قياس العكس. قوله عكس مسجد ونعل، هذه نستفيد منها أمران، إما التعليل وإما الحكم. فأما التعليل فلأنه قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، فكأنه يقول إن هذا من باب قياس العكس، فالخلاء لما كان المقصود به عدم التكريم وإنما إزالة الأذى فإنه تقدم الرجل اليسرى، وأما الخروج فكذلك يكون العكس. وإن أردنا بيان الحكم فيكون هذا من باب ذكر المسألة في غير مظنتها، فإن دخول المسجد محله أن يذكر في كتاب الصلاة، ولبس النعل محله أن يذكر عند ذكر الألبسة، والألبسة سيأتي الإشارة إليها في آخر كتاب هذا الباب الذي سيأتينا بعد قليل عندما نتكلم عن أنواع الألبسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعتماده على رجله اليسرى. نعم، أي ويسن اعتماده على رجله اليسرى. ورد فيه حديث عند الطبراني من حديث سراق رضي الله عنه أنه قال: أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، أن نتوكأ على اليسرى أي على الرجل اليسرى، أن نتوكأ على الرجل اليسرى. صورة الاعتماد على الرجل اليسرى أو التوكأ على الرجل اليسرى، قالوا أن يبسط رجله اليسرى فيجعل رجله اليسرى باطنها على الأرض بهذه الهيئة، فتكون على الأرض رجل اليسرى، وأما رجله اليمنى فإنه يقف على أطراف أصابعه ولو شيئا يسيرا. ومن وقف بهذه الهيئة أو جلس عفوا بهذه الهيئة حال قضائه الحاجة فإنه يكون مائلا لجهة اليسار قليلا، وهذه ذكر أهل الطب أنها أصح في خروج البدن وفضلاته، وهذه فيها أدب. وقول سراقة رضي الله عنه أمرنا أي أمر أدب وإرشاد. حسن الله إضافة إلى أن هناك قاعدة، وهذه القاعدة ذكرها ابن مفلح من باب الفائدة، ذكرها ابن مفلح في النكت على المحرر، أن الحديث بالأمر إذا كان إسناده ضعيفا فإننا نحمل الأمر على الندب، وهذه قاعدة لطيفة ذكرها ابن مفلح وقال إنها طريقة أحمد وكثير من علماء الحديث أيضا على هذه الطريقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعده في فضاء. أي ويستحب بعده في فضاء. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي البرازة حتى يغيب، والحديث عند أبي داود وغيره، فالسنة أن يبتعد عن الناس لكي يكون أكمل استتارة. نعم. قال رحمه الله: واستتاره. واستتاره أي واستتاره عند قضاء الحاجة، لما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، وذلك إذا كان ليس بعيدا عن الناس فإنه يستتر. نعم. قال رحمه الله: البعد لفائدتين، لأجل الستار عن أعين الناس ولأجل عدم أذيتهم بفضلاته، فإن الناس يتأذون من الفضلات فيكونوا بعيدا عنهم لكي لا يؤذيهم ولا يؤذي الدواب، فإن بعض الدواب تتأذى أيضا من هذه الفضلات فإنها تكون سببا لانتقال الأمراض كما تعلمون لمن عنده حلال، إذا كان الراعي يعني يقضي حاجته بجانب الحيوانات يعني مراحل الغنم يأتيها الأمراض سبحان الله. فذلك البعد فيه حفظ لصحة الآدمي وصحة الحيوان الذي يستأنسه الآدمي. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وارتياده لبوله مكان الرخوة. نعم، قوله وارتياده لبوله يعني مكان الرخوة أو رخوة أو رخوة، كلها تصح الثلاثة لأنها من من من من الألفاظ المثلثة. الرخو أو الرخو هو اللين، لأن اليابس قد يرتد إليه بوله فيه، مثل اليابس مثل الرخام والبلاط وغيره، فلا يبول عليه لكي لا يرتد إليه، فيكون ذلك سببا لتنجيس ثوبه. من من من من الدليل الذي يدل على استحباب أن يرتاد لبوله مكانا رخوا ما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، أو نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي فليأخذ فليجعل له مكان لا يرتد إليه بوله فيه. نعم. قال رحمه الله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة. نعم، هذه من الأمور التي وردت بها السنة، والسنة هنا استحبها العلماء وإن لم يكن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استحبت لورودها عن عدد من التابعين، لورودها عن عدد من التابعين كما نقل ذلك ابن شيبة في المصنف. وغالبا أن هؤلاء التابعين إنما نقلوا ذلك عن الصحابة وتعلموه منهم، ولأن هذه الصفة فيها كمال تطهير في الحقيقة، وأيضا هذه الصفة التي سيذكرها المصنف وأشرحها بعد قليل يذكر علماء الطب أنها مفيدة للرجل، ففيها فائدة وصحة وفيها كمال نظافة وفيها طرد لوسواس، وقد وردت عن عدد من التابعين، فلذلك تستحب. فلذلك عبر العلماء بأنه استحب ولم يقولوا يسن، لأن من اصطلاح بعض أهل العلم أن الاستحباب والسنية مترادفان، ومن اصطلاح بعضهم أن السنة ما كان دليلها واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب أشمل، فيشمل ما ورد دليله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد عن الصحابة أو بالمعاني والمصالح والمقاصد الكلية التي أشرت لبعضها قبل قليل. هذه الصفة التي أوردها المصنف هي التي يسميها العلماء بالسلت، هي التي تسمى بالسلت، وهو مستحب للرجال لأنه الصفة متعلقة بهم. صفة السلت التي وردت عن التابعين وهي مستحبة أن يمسح بيده اليسرى، المراد بيده يعني إصبع يده اليسرى، إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، يعني يبدأ المسح مسحا رقيقا لا ضغطا شديدا، وإنما يمسح في إصبعه من أسفل الذكر إلى رأس الذكر، لكي إذا كان قد بقي بول في الذكر فإنه يخرج فيسحب فيمسحه ثلاثا ولا يزيد عن الثلاث. وبناء على ذلك فإن ما خرج بعد ذلك ولم يكن المرء قد رآه فإنه يعفى عنه. وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح الفرج، بحيث أنه إذا أحس ببلل أو بانتقال ذهب وهله إلى أنه من الماء الذي نضحه على فرجه، فهذا من رحمة الله عز وجل بالآدميين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونتره ثلاثا. نعم، قال: ونتره ثلاثا، أي ويستحب النتر. وقبل أن أذكر الصفة، طبعا دليل استحباب النتر حديث روية عند الإمام أحمد من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره. وعيسى بن يزداد يعني في حال ضعيفة جدا، فمثله يعني قد يعني يضعف حديثه جدا. معنى النتر هو من غير مس بيديه، وإنما يضغط مثانته بعضلات جسده، فيضغط مثانته بعضلات جسده بمثابة العصر لها، كأنه يعصر مثانته ليخرج ما فيها، هذا يسمى النتر، فيضغط مرة أو مرتين أو ثلاثا، وحين ذلك يسمى نترا، هذا هو النتر، ضغط المثانة بالعضلات، يعني يحرك عضلات بطنه فيضغط المثانة، وهذا يشمل المرأة والرجل معا، فالنتر يشمل المرأة والرجل، بينما السلت هو خاص للرجال فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. نعم، أي يستحب أن ينتقل من موضعه الذي قضى فيه حاجته ليستنجي في موضع آخر. عبر هنا ليستنجي بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام، لأن الاستنجاء بالماء قد يتقطر منه قطرات فتصيب محل نجاسته، فحينئذ تلوثه، إذا قال إن خاف تلوثا. وأما الاستجمار فإن الاستجمار قد يتساهل فيه، وإن كان طريقة الفقهاء أنهم يقولون إن هذا يشمل الاستنجاء والاستجمار معا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره فقط إن خاف تلوثا، لم يخف التلوث مثل أن يكون دورات المياه لا تلوث فيها لوجود الصرف الصحي، فإن الماء يجري ويكون هناك نظافة، إذا كانت الأرض ترابا تشفط النجاسة اللي هو البول ونحوه فلا يخاف التلوث، فحينئذ يصبح الأمر مباحا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. نعم، قوله ويكره دخوله أي دخول الخلاء، ويشمل صفتين الأمرين إما المحل أو الموضع، بشيء فيه ذكر الله. قوله بشيء يشمل كل شيء، يشمل كل شيء، سواء كان نقودا أو كان ورقا أو كان خرقة أو نحو ذلك، فيه ذكر الله عز وجل إلا لحاجة، فإن وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. مثال الحاجة أن تكون الدراهم التي فيها ذكر الله عز وجل يخشى عليها أن تسرق، وغالب الناس إن جعل نقوده في خارج موضع الحاجة ستسرق ما لم يكن في بيته، والقاعدة عند أهل العلم أن كل مكروه ترتفع كراهته عند الحاجة. فقول المصنف إلا لحاجة في الحقيقة هي من باب التأكيد فقط، لأن هناك قاعدة كلية عندنا أن كل مكروه إذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة فأصبح مباحا، بخلاف المحرمات فلا يرتفع التحريم إلا عند الضرورة. عندنا هنا عدد من المسائل أذكرها بسرعة لأن نبدو أن تأخرنا في الشرح بعض الشيء. من هذه المسائل وهي قضية لما قال المصنف ويكره دخوله بشيء، هذا يشمل كل ما فيه ذكر الله عز وجل من المكتوبات، سواء كان من حديد أو نحاس أو ورق أو غيره. وأما إذا كان مصحفا فإنه لا يجوز دخول به للخلاء، المصحف حرام، وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك. وأما ما لم يكن مصحفا وإن كان من كتب أهل العلم فإنه يكون مكروها وليس حراما، وإنما الحرمة للمصاحف التي يكون فيها كلام الله عز وجل. ومشهور كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى حينما قالوا ما هو ضابط المصحف إذا اختلط بغيره من الكلام كالتفسير، فقالوا العبرة بالأكثر، أي أكثر ما كتب فيه. وإن كان أكثر ما كتب فيه قرآن فإنه الغلبة له فيحرم مسه لغير المتطهر، وهكذا. ومن النكت ما ذكر بعض المتأخرين وهو الأيوبي في تاريخه أن بعض مشايخه عد حروف تفسير الجلالين، فوجد أن تفسير الجلالين حروفه من بعد سورة الكهف مجموعها يكون أكثر من عدد حروف المصحف، فأخذ من ذلك أنه يجوز مس تفسير الجلالين لغير المتطهر، لأن تفسير الجلالين كلماته قليلة وليست كثيرة مثل كثير من التفاسير. إذن هذا ما يتعلق في قضية المس لحاجة. بقي عندنا مسألة الأجهزة، هذه الأجهزة تسمى مصاحف، وإن كان محملا فيها تطبيقات فيها المصحف، لأن الظاهر فيه إنما هي شاشة، فما دامت مغلقة ليس فيها في ظاهرها المصحف فإنه لا تأخذ حكم المصحف حين ذاك. بسم الله عليكم. قال رحمه الله، طبعا الدليل على الكراهة أذنت لي، ما جاء عند أهل السنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء نزع خاتمه، وكان عليه الصلاة والسلام في خاتمه فيه ذكر الله عز وجل، فقد كان خاتمه مكتوبا فيه محمد رسول الله. قال رحمه الله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. نعم، ورفع ثوبه أي إكمال رفع ثوبه، وأما ابتداؤه فلا يضر قبل ذلك، قبل دنوه من الأرض، لأن الستر يكون إذا دنا من الأرض، وذلك يستحب دائما أن تكون السترة، نسيت أن ننبه لها، حال الجلوس أن تكون بما يغطي أسافله، فالسترة في واستتاره بما يغطي أسافله أي أسافل جسده. نعم. قال وكلامه فيه، وكلامه فيه أي في حال قضاء الحاجة مطلقا مكروه، ولو كان من باب رد السلام، فإن رد السلام وإن كان واجبا إلا أنه في هذا الموضع مكروه. وبوله في شق ونحوه. نعم، الشق هو الشق الذي يكون للحيوانات، فإنه يكره البول فيه لأسباب، أنه إذاء لحيوان من غير حاجة، والسبب الثاني أنه ربما خرج عليه الحيوان فأراع المتبول، فحينئذ ربما زادت نجاسته أو أصيب بذعر أو نحو ذلك من الضرر الذي يكون عليه. يعني جاء في حديث عند حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر. ومس فرجه بيمينه. نعم، لأنه قد جاء من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. واستنجاؤه واستجماره بها. نعم، أيضا استنجاؤه واستجماره بها أي باليمين منهي عنه كذلك، لتتمة حديث أبي قتادة وهو في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتمسح بيمينه. واستقبال النيرين. نعم، المراد بالنيرين الشمس والقمر، وقد كره العلماء استقبال النيرين لمعنيين. المعنى الأول لأن استقبال النيرين قد يكون فيه كشف للعورة، لأن من استقبل الشمس لا يكون مستترا، وأما من جانبها فإنه لا يكون سطعها عليه فيكون فيه من باب الستر عليه، ومثله يقال أيضا في القمر. وإن قلنا بهذه العلة فإنه يأخذ حكمها الأنوار القوية، نسميها الكبوس هذه القوية الكاشفة، فمن كان في خارج في فضاء فإنه لا يستقبل ها بالبول لكي لا تنكشف عورته فينظر إليه. المعنى الثاني أنهم قالوا روي خبر وإن كان في غاية الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال النيرين، فنقول إن استقبال النيرين وإن لم يثبت الحديث فيه فإن المعنى فيه قوي ما ذكرته قبل قليل، فإنه في معنى كمال الستر، فيكون داخلا في عموم استحباب الاستتار بجعل سترة أو بعدم استقبال النور القوي ومنه النيران وهما الشمس والقمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. نعم، قوله ويحرم لأجل الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وهو حديث أبي أيوب رضي الله عنه. قوله يحرم استقبال القبلة سواء كان ببول أو بغائط، ويحرم استدبارها ببول أو بغائط في غير بنيان أي في الفضاء، ومعنى في غير بنيان أي في مكان لا يستره عن غيره. فإن كان في مكان فيه يستره عن غيره سواء كانت السترة قريبة أو بعيدة فإنه في هذه الحال لا يكون داخلا في النهي، وإنما هو جائز له استقبال القبلة ولكنه خلاف الأولى في البنيان، خلاف الأولى. ولم نقل إنه مكروه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة يقضي حاجة عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. نعم، قد يفعل خلاف الأولى فهو مباح وغيره آكل، لأنه قد يترك بعض الأولى والسنة لمصلحة عليه الصلاة والسلام، لكن لا يفعل مكروها ولا محرما عليه الصلاة والسلام. والأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست خاصة به، بل هي عامة بأمته. فدلنا ذلك على أن العمل بالحديثين، حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر، يقتضي أن النهي نهي التحريم إنما هو خاص بالفضاء دون البنيان. فإن قيل إن حديث أبي أيوب فيه أن أبا أيوب قال: فننحرف ونستغفر الله، فنقول هذا يدلنا على أن الأمر أمر وجوب، لأنه قال ونستغفر الله، مع أنه انحرف لأجل إدراك مخالفة الأولى، لأجل إدراك الأولى. نعم. قال رحمه الله: ولبثه فوق حاجته. نعم، ويحرم لبثه فوق حاجته. عبر المصنف بلبثه، وهذا الذي مشى عليه المصنف، وهو الذي عليه أكثر المتأخرين، ومن أهل العلم وهو الموفق في الكافي ذهب إلى أن الحكم الكراهة للتحريم اللبث. وسب النهي عن اللبث فوق الحاجة لأسباب: السبب الأول أنه سبب للضرر والمرض، فكثير من الأمراض ومنها البواسير إنما تكون لأجل ذلك. الأمر الثاني أن اللبث الطويل في الحمام بعد قضاء الحاجة قد يكون سببا لأمراض أخرى، لأن هذا مكان نجاسات وتلوث بالفطريات والبكتيريا والفيروسات، كما أنه سبب للوسواس، وكثير من الذين وقعوا في الوسواس إنما زاد وسواسهم وكان سببا فيه طول مكثهم في الحمام عند قضاء الحاجة المقصود. ومن أسبابه كذلك أن طول المكث هذا سبب لكشف العورة من غير حاجة، كما أن طول المكث هنا سبب كذلك أيضا ولأن الحشوش ومواطن قضاء الحاجة أماكن محتضرة فلا يناسب طول الكشف لغير حاجة. نعم. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: اتقوا اللاعنين أو اللاعنين، وكلا اللفظين ورد به النقل، فاللاعنين أي أن هذا الفعل سبب لكسبه اللعن، واللاعنين أي أن من فعل ذلك يجعل الناس يلعنونه لعن صفة. ومن ذلك بوله في طريق، المراد بالطريق الطريق المسلوك الذي يمشي فيه الناس. وأما إذا كان الطريق مهجورا من سنوات طوال وتركه الناس، فحينئذ لا ضرر على غيره بفعله ذلك. وقوله بوله يشمل طبعا باب أولى التغوط. قوله وظل نافع يشمل كل ظل، ولو كان ظل جدار بيت أو مسجد، والانتفاع إما أن يكون بالجلوس أو بالمرور، فتحت الساباطات وهي المظلات، ونسميها الآن ساباطات كما في كتب الفقه، فتحت الساباطات يمر الناس، وخاصة في أيام الحر هذه الأيام الناس يبحثون عن الظل يمشوا فيه، فمن تبول أو تغوط فيه فقد آذى الناس وكان سببا في لعنهم له. قال: وتحت شجرة عليها ثمرة، سواء كانت هذه الثمرة مما تؤكل أو مما لا تؤكل. وبعض أهل العلم يقيد هذه الجملة بعبارة أن تكون الثمرة مقصودة بأن ينتفع بها، ولكن ظاهر كلام المصنف أن كل ما له ثمر يكون كذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. نعم، يقول المصنف: ويستجمر ثم يستنجي بالماء، أي على سبيل الندب، فيستحب الجمع بينهما كما جاء في قصة أهل قباء. والاستجمار سيأتي صفته بعد قليل، والاستنجاء يكون تابعا بعده. والعلماء يقولون إن الجمع بين الاستنجاء والاستجمار له حالتان: إما أن يقدم الاستجمار بالحجارة على الاستنجاء بالماء وهو الأفضل، وهو فعل أهل قباء وهو الأكمل. والحالة الثانية أن يقدم الاستنجاء على الاستجمار، فيبدأ بالماء قبل الحجارة. فقد ذكر العلماء أنه يمنع منه، ومرادهم بالمنع منه إنما إذا كان الاستنجاء بالماء ليس كاملا. وأما إذا كان كاملا بمعنى أنه طهر المحل، فإن إتباعه بالحجارة أو بالمنديل ليس استجمارا، وإنما هو في الحقيقة تنشيف، لأن الاستجمار إزالة النجوي أو حكم الخارج من السبيلين ولم يبقى شيء منه. فالذي نهى عنه العلماء الاستنجاء غير الكامل إذا أتبعه بحجارة، لأنه إذا استنجى بالماء ولم يطهر المحل كله فإن النجاسة تنتشر أو تصبح لينة بالماء، فإذا أتى بالحجارة فقد نشرتها لمكان أكبر. فيجب الانتباه، لأني وجدت من بعض الطلبة من يسمع كلام العلماء فيظن أنه إذا استخدم الماء منع من استخدام المناديل بعده، وهذا غير صحيح، إنما مرادهم إذا استنجى بالماء استنجاء غير كامل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويجزئ الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. نعم، هذه المسألة فيما يتعلق بالاستجمار، الاستجمار العلماء يقولون هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. وعبر العلماء بإزالة الحكم لسببين: السبب الأول أنه رخصة، وهذا سأرجع له بعد قليل، والسبب الثاني وهو المهم أن الاستجمار ليس إزالة للنجاسة، بل لا بد أن يبقى بعد الاستجمار أثر، سيبقى جرم أحيانا، أو يبقى ريح، وكل هذا معفو عنه. وكيف نعرف أنه قد طهر الحكم؟ بأن يمسح المرء على المحل ثلاث مساحات وجوبا، فإن خرجت المسحة الثالثة لا أثر للبول ولا للغائط فيها أجزأه، لأنهم يقولون يمسح إلى حين لا يبقى شيء يمكن إزالته بالممسوح به. فإن وجد في المسحة الثالثة أثر بول أو عذرة زاد رابعة وخامسة إلى أن ينقطع الخارج فلا يبقى أثر، فإن انقطع حينئذ نقول طهور المحل حكما، وإن بقي شيء يمكن إدراكه برائحة ونحو فإنه معفو عنه. هذا الحكم ذكرت لك أنه رخصة، والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان رخصة بأن استثني من الحكم الكلي، إذ الحكم الكلي هو إزالة عين النجاسة، والاستجمار هو إزالة حكم النجاسة، فإننا نقف عند مورد النص ولا نزيد عليه. وبناء على ذلك فإننا نقول ما يلي: إن الاستجمار قد ورد للخارج عن السبيلين، فإذا جاوزت النجاسة المحل المعتاد وهو الذي يعبر عن الفقهاء، فإذا انتشرت النجاسة فإنه لا يجزئ الاستجمار بل يجب الاستنجاء بالماء. وهذا معنى قول المصنف هنا رحمه الله تعالى: إن لم يعد الخارج موضع العادة. فإن تجاوز موضع العادة بمعنى أنه انتشر، فإنه حينئذ يكون لا يجزئ فيه الحجارة بل لا بد فيه من الماء. طيب، ما هو الضابط؟ الضابط المعتاد، العادة، ما هو الذي ينتشر إليه عادة؟ بعض العلماء يقدر بالربع أو النصف، وكل هذا إنما هو اجتهاد، والصواب أن المحل المعتاد عادة الذي يصله البول والعذرة إن تجاوزه بحسب العرف والعادة فإنه يجب فيه الماء، وما لم يتجاوزه في العادة فإنه يجزئ، وكل امرئ يختلف حاله من حال الآخر. فمعلوم مثلا أن الأقلف قد ينتشر بوله أكثر من غيره وهكذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. نعم، هذه الشروط التي أوردها المصنف في الآلة التي يستجمر بها، فقال ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها كالمنديل والتراب وغيرها شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن يكون طاهرا، فلا يكون نجس عين ولا نجسا حكما، لأن النجس ليس طاهرا فلا يطهر غيره. الأمر الثاني أن يكون منقيا. قوله منقيا يشمل أمرين، يشمل المنقي بأن يكون يابسا ليس رطبا، لأن الرطب ليس بمنقٍ، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون منقيا بمعنى أنه ليس أملسا، فما كان أملسا فإنه لا يصح الاستجمار به، لأن الأملس والرطب كلاهما لا ينقي، كلاهما لا ينقي. هذا ما يتعلق باعتبار الآلة، فالمنقي من الآلة هو ألا يكون أملسا وألا يكون يابسا، أو ألا يكون رطبا عفوا، بأن يكون يابسا. الأمر الثاني أن يكون منقيا باعتبار الفعل، وهو الذي ذكرته قبل قليل، بأن ينقي المحل. وضابط الإنقاء ألا يبقى شيء يمكن إزالته بهذه الآلة. القيد الثالث أو الشرط الثالث أن يكون غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، فإنه لا تجزئ هذه الأمور جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تطهر لما رأى عظما وروثا، فقال إنهما لا يطهران، وفي لفظ في الصحيح قال إنها ركس، فدل ذلك على أن النهي يقتضي الفساد، فلا يصح الاستجمار بها وإن أزالت عين النجاسة. العظم يشمل العظم المذكى وغير المذكى، والروث يشمل الطاهر والنجس، فالطاهر من المأكول والنجس من غيره، والطعام يشمل طعام الآدمي وطعام البهيمة، وطعام البهيم مثل الحشيش والبرسيم وغيره فلا يصح الاستجمار به، والمحترم مثل كتب العلم والأشياء التي فيها إتلاف لأموال الآخرين، والمتصل بحيوان مثل بعض أجزاء الحيوان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر. نعم، هذا هو الشروط المتعلقة بالفعل، أنه لا بد أن يكون ثلاث مساحات على الأقل، ومن شرط كل مسحة أن تعم كل المحل، فلا يجزئ فيها تبعيض المسحة، فلو مسح جزءا والأخرى لجزء آخر فإنها تعتبر مسحة واحدة. وقوله منقية بمعنى أنه لا بد أن تكون المسحة منقية، وقد مر معنا أن الإنقاء بالفعل في الحجارة بحيث لا يبقى أثر بعد المسح يمكن إزالته بهذه الحجارة، فلا يبقى أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء، فما يزال إلا بالماء معفو عنه. وأما بالنسبة للماء فمن استجم الإنقاء لمن استنجى بالماء فصفته بأن يكون بعود المحل يابسا، بعود المحل يابسا، فإذا عاد المحل القبل والدبر يابسا فقد طهر المحل، بس يكفي يبوسة المحل أو خشونة، عفوا قلت يبوسة، خشونة المحل. نعم، قوله ولو بحجر ذي شعب، ولو بحجر كبير ذي شعب، لأن كل شعبة بمثابة الجزء المنفصل. نعم. قال رحمه الله ويسن قطعه على وتر ويجب قوله على وتر، أي إذا زاد على ثلاث، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من استجمر فليوتر. قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. نعم، يجب الاستنجاء لكل خارج، أي من السبيلين، من السبيلين، سواء كان طاهرا أو نجسا، هذا ظاهر عبارة المصنف. ولكن الصواب أن الطاهر وغير الملوث لا يجب الاستنجاء له، ولذلك فإن عبارة المصنف تحتاج إلى تقييد، لأنه قال كل وكل من صيغ العموم، ولم يستثن إلا الريح، والصواب أن نستثني الريح ونستثني الطاهر، الطاهر مثل الولد، فالمرأة إذا ولدت ولم يخرج معها دم فلا يلزم الاستنجاء، ومثله المني لا يلزم الاستنجاء منه على الصحيح فإنه طاهر لحديث عائشة رضي الله عنها، ولكن يوجب الغسل كما تعلمون، يوجب الغسل، لكن متى ينبني عندنا الأثر؟ فيما إذا لم يكن المرء واجدا للماء الذي يغتسل به، فهل يلزمه إزالة النجو عنه بالاستجمار أم لا؟ نقول لا يجب، لأن المني طاهر ومثله رطوبات المرأة فإنها طاهرة. نعم، قوله طبعا وذلك فإن نقول إن رطوبات المرأة طاهرة فلا يلزم الاستنجاء منها كذلك، وأيضا هذه من الأمور التي تنبني عليه، إلا الريح فإنه بإجماع لا يلزم الاستنجاء. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. نعم، قوله ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء أو الاستجمار، هذا إذا كانت النجاسة على السبيلين، ودليل ذلك قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فجعل الترتيب، فدلنا ذلك على أنه لا بد من الاستنجاء والاستجمار قبله فيما إذا وجد نجو، لأن بعض الناس يظن أنه لا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء والاستجمار مطلقا، وهذا غير صحيح، فالمقصود إذا وجد نجو أي على القبل أو الدبر. وأما إذا كانت النجاسة على غير السبيلين فلا يلزم إزالتها قبل الوضوء، بل يجوز إزالتها بعد الوضوء، إذا كانت النجاسة على الساق مثلا أو على العضد أو في الظهر أو في البطن فلا يلزم، وأما إذا كانت في مواضع الوضوء فيجب إزالتها عند المحل أي محل الغسل. وبناء على ذلك فإن الاستنجاء قبل الوضوء له أحوال: إن كان المرء لا نجاسة على بدنه فلا يشرع له الاستنجاء، بل قد نقول بالكراهة أو التحريم. الأمر الثاني: أن يكون على قبله أو دبره نجو فيجب عليه الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء أو التيمم، وذكرنا مثال التيمم قبل قليل، إن كان مما يجب له الوضوء أو إن كان مما يجب له الاستنجاء أو الاستجمار. الحالة الثالثة: أن تكون النجاسة على غير السبيلين، بأن تكون قد تعدت المحل مثلا فوصلت إلى الساق، أو كانت نجاسة من غيره فنقول يصح وضوءه وإن كانت عليه النجاسة، ثم يزيلها بعد ذلك ما لم تكن النجاسة على محل الوضوء ولها جرم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب السواك وسنة الوضوء. نعم، هذا الباب باب سهل جدا، وهو متعلق بالسواك وسنة الوضوء، وكله آداب، وقد أورد المصنف فيه أحكام السواك، لأن السواك يكون سابقا للوضوء، ثم أورد بعض ما يتعلق بسنن الفطرة التي ستأتي. والعادة أن العلماء يريدون السنن في آخر الباب، ولكن بدأوها قبل في الوضوء قبل صفته، لأن كثيرا من سنن الوضوء سابقة له، ومنها السواك. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: التسوك بعود اللين منق غير مضر، لا يتفتت لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. نعم، بدأ المصنف في الحديث عن السواك، والسواك من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبها عليه الصلاة والسلام لحين وفاته، فهي من السنن التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة المسلم لها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها. ونعلم أن من أحب شخصا أحب أن يحاكيه في أفعاله، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يتتبع الدباء في الإناء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، والدباء عندنا ما زاد في هذا الاسم، وهي القرع الصغير، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يحب أكله، فأنس أحب أكله لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. فكيف إذا كان ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من السنن التي ورد في فضلها والحث عليها والأمر بها الشيء الكثير؟ فلذلك فإن هذا السواك محبة المرء له دليل محبته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف: التسوك، عبر بالتسوك لأجل الفعل، لأن التسوك يكون بأشياء سيأتي ذكرها بعد قليل. فقال: التسوك مسنون أي أنه سنة بعود. عبر المصنف بعود ليشمل كل ما كان من الأعواد، فيشمل الرطب خلقة أو اليابس المندى المرطب كما فعلت عائشة رضي الله عنها معه. وأي العودين أفضل، اليابس المندى أم الرطب ابتداء؟ رجح ابن القيم الثاني على الأول، قال: لأن هذا هو الذي كان يفعله العرب وفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول المصنف: التسوك بعود لين، يدلنا على أن اللين هو الأفضل، فإن كان يابسا غير لين حصل بعض السنة به، بل إن العلماء يقولون إن غير الرطب وهو اليابس أفضل إن كان صائما لكي لا ينزل شيء إلى حلقه، هكذا ذكر. فقوله إذا بعود لين هو كمال السنية، وإلا فيصح أن يكون بعود يابس. قوله منقن أي يعني ينقي وينظف الأسنان واللثة واللسان، غير مضر، لأن بعض الأعواد تكون مضرة مثل الرمان، فإن الرمان عود الرمان يقولون إنه يتفتت ويضر اللثة والأسنان. وهذا العود ذكر العلماء أنه أنواع، فأفضله ما كان من شجر الأراك، والأراك أفضله ما كان جذرا ثم ما كان غصنا. إذن أفضل السواك ما كان جذر أراك ثم يليه ما كان غصن أراك، لأن الجذر ليونته أكثر من ليونة الغصن كما تعلمون. ثم بعد ذلك سائر العيدان من الشجر كالطرف وغيره. قوله لا بإصبع وخرقة أي لا تتحصل السنة بالتسوك بالإصبع أو بالخرقة، كان يأتي بوترته فيمسح بها أسنانه، وهذا هو مشهور مذهب عند المتأخرين. والرواية الثانية عن أحمد ومال لها صاحب الإنصاف وغيره ومنهم الشيخ تقي الدين أنه تحصل السنة بكل ما ينظف الأسنان ولو لم يكن عودا، وإن كان العود أفضل منه. وعلى ذلك فإن من جاء الجمعة أو الصلاة فإنه لو ولم يكن معه سواك فساك أسنانه بخرقة حصل له الفضل، أو أنه نظف أسنانه في الصبح بفرشاة ومعجون حصل له الفضل. وقد ذكر صاحب الإنصاف أنه تحصل السنة بذلك إذا فقد الأول، فتكون معلقة عند فقد الأول. قوله مسنون كل وقت أي في النهار وفي الليل وفي سائر الأوقات إلا أوقات انشغال بالعبادة، لعموم حديث عائشة السواك مطهرة للفم. قوله لغير صائم بعد الزوال، فإنه إذا كان بعد الزوال فإنه يكره، يقولون له أو يعني يكون خلاف الأولى له أن يتسوك بعد الزوال. وأخذوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك، والخلوف هو ما يبقى من الرائحة في الفم واللسان. والتسوك يكون للأسنان ويكون للسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل السواك على لسانه فيقول لأنه قد يكون في اللسان بقايا طعام، فتسويكه وتنظيفه لسانه في بعض الأوقات من باب الترضف كذلك. وقوله متأكد عند صلاة يعني تصبح السنية متأكدة، ويترتب على كونها متأكدة أي يستحب المواظبة عليه في هذه الأحوال، لأن السنة المتأكدة هي التي يستحب المواظبة عليها من جهة، وتركها مطلقا فيها مخالفة ويكره تركها على سبيل الإطلاق. لصلاة أي عند الصلاة أي قبل حضورها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وانتباه أي وانتباه من النوم، للحديث الذي ذكرته قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك فيقول أع. وتغير فم أي تغير رائحة الفم، إما بسبب السكوت الطويل أو بسبب الجوع أو بسبب مرض يكون في الأسنان ونحوها، فيستحب للمرء أن يتسوك ليذهب رائحة فمه، لأن الناس قد يتأذون من رائحة الفم ولو كان ذلك الشخص من أقاربه كأهل بيته أو مجاوره في المسجد ونحو ذلك. طبعا هذه الصور التي أوردها المصنف ليست على سبيل الحصر، وإنما هناك صور أخرى منها الوضوء، فإن الوضوء يستحب عنده السواك، وهو مقصود يعني هنا إن شاء الله وسيذكره بعد قليل عندما يتكلم عن سنن الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويستاك عرضا. نعم، قوله يستاك عرضا يعني لا طولا، وإنما يكون عرضا من اليمين اليسار واليسار إلى اليمين. وقد جاء فيه حديث مرسل عن عطاء رضي الله عنه إذا استكتم فاستاكوا عرضا، مبتدئا بجانب فمه الأيمن. نعم، يبتدئ بجانب فمه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله، فيستاك في فمه الأي في شقه الأيمن أي الأسنان اليمنى ثم الأسنان اليسرى من فمه. وأما بالنسبة لليد فالسنة أن يمسك السواك بيده اليسرى لأن التنظيف تكريم فينظف، وأما اليد فإنها قد تلحق بالتنظيف في قضاء الحاجة. نعم. قال رحمه الله ويدهن غبا. نعم، ويدهن غبا، المراد بالدهان أمران سواء اجتمع أو وجد أحدهما. الأمر الأول الترجل وهو التمشيط، والأمر الثاني وهو وضع الدهن على الرأس. وقوله ويدهن غبا يعني يستحب له الفعل ويكره له الاستمرار دون الغب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدهن الرجل إلا غبا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يدهن إلا غبا، والحديث عند النسائي بإسناد صحيح. إذن فالدهان غبا نستفيد منها حكمين: الاستحباب بترجيل الشعر، والنهي نهي كراهة بأن يخالف ذلك، إما بأن يدهن في كل يوم بأن يرجل شعره كل يوم أو يطيل المدة من غير ترجيل، فكلا الأمرين مكروهة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا خاص بمن لم يكن شعره طويلا، وأما من كان شعره طويلا فإنه يسقط عنه الكراهة لأجل حاجة. ويستدل على ذلك بما جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم شعره، فدل ذلك على أن من كان له شعر طويل كالنساء وغيرهم فإنه يجوز له أن يدهن في كل يوم إما بالترجيل أو بوضع الدهن مع الترجيل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويكتحل وترا. نعم، ويكتحل وترا لحديث ابن عباس عند الترمذي، وصفة الاكتحال وترا بأن يجعل في العين اليمنى واحدة وفي العين اليسرى واحدة، أو يجعل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا وهكذا. والاكتحال قد يكون بالإسمد وقد يكون بالكحل أو غيرها. قال رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. مع الذكر. نعم. مع الذكر. نعم، لحديث الذي جاء عند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن لم يكن صحيح الإسناد كما قال أحمد قال إلا أن العمل عليه، لأنه قد جاءت فيه آثار عن عمر وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم للعمل بهذا الحديث، وذاك الحديث يدل على وجوب التسمية مع الذكر، وأما مع النسيان فإنها تسقط. والمراد بالتسمية أن يقول بسم الله، وإن زاد فهو مباح وليس مندوبا. قال رحمه الله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. نعم، ويجب الختان أي على الرجل، هذا هو الأصل. وأما المرأة فالأقرب والله أعلم أنه ليس بواجب وإنما هو مباح من باب الإباحة، وإن كان ظاهر كلام الفقهاء الإطلاق. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فقوله واختتن يدل على الوجوب. قال ما لم يخف على نفسه بأن يكون المرء كبيرا ويخشى على نفسه إما الضرر الجسدي بأن يكون على سبيل المثال عنده سيولة في الدم، ومن عنده سيولة في الدم الاختتان قد يؤدي إلى هلاك نفسه مثلا، أو أن الرجل لا يتحمل الألم وربما يكون ذلك سببا في الإضرار به، أو أن بعض الناس قد يكون سببا في عياذا بالله ردته، فبعض الناس إذا علم أن هناك اختتان فإنه قد يرتد، وقد وجد هذا الشيء يعني من يعرف هذا الشيء يعرف من له علاقة بالدعاء يعرف هذا الشيء. وبناء على ذلك فقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا خاف على نفسه فإن الختان يكون في حقه مباحا وليس مندوبا وإنما مباحا، نص على ذلك صاحب المنتهى وغيره. ولأن القاعدة في ذلك أن الخوف ينفي الوجوب، فإذا نفى الوجوب بقيت الإباحة، هذا هي القاعدة عندهم. نعم. قال رحمه الله ويكره القزع. نعم، قوله ويكره القزع لأنه قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهذا النهي محمول على الكراهة لأنه يجوز فعله لأجل حاجة من غير ضرورة، فإن المرء يجوز له أن يحلق بعض رأسه لأجل الحجامة وهي ليست ضرورة بل قد تكون ترفها، فلما جازت لحاجة ولو يسيرة دل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لكن قد يصل للتحريم إذا كان فيه أجل مشابهة بنساء أو مشابهات بفساق أو غيرهم. والقزع له صور كثيرة جدا، بعضها أشد من بعض. يعني من صورها قالوا أن يحرق الوسط ويترك الأطراف، وهذه من أشدها لأن فيها مشابهة لقساوسة وكهان النصارى. من صوره أيضا حلق الجوانب وترك الوسط. من صوره حلق المقدمة، مقدمة الرأس، وإبقاء المؤخرة من نصف الرأس فما بعد. من صوره حلق القفا وإبقاء المقدمة فقط، وهكذا. وهي خمس صور أوردها ابن القيم في زاد المعاد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن سنن الوضوء السواك. نعم، بدأ المصنف في سنن الوضوء لكي يذكر صفته بعد ذلك، فبدأ بأولها وهو السواك. وقد ذكرت قبل قليل أن المصنف لم يذكر أحكام أن السواك من السنن لأنه سيذكرها بعدها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا اللفظ عند أهل السنن. وغسل الكفين ثلاثا. أي ويستحب غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، في أول الوضوء. فالغسل كله مستحب وليس بواجب. وقد جاء هذا الفعل من حيث في حديث عائشة عثمان رضي الله عنه، حديث حمران عن عثمان. نعم. قال: ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. نعم، قوله ويجب أي ويجب غسل الكفين من نوم ليل ناقض للوضوء، وتكلمنا عنها في الدرس الأمس لحديث أبي هريرة في الصحيحين. والبداءة بمطمطة ثم استنشاق. نعم، قوله والبداءة أي بالوداءة عند غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق. قلنا هذا لما؟ لأن المضمضة والاستنشاق في الحقيقة هما من غسل الوجه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فبدأ بغسل الوجه، فنقول إن الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق، فكلاهما داخل في مسمى الوجه. وهذا معنى قوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، أي البداءة في غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، لأنه إن غسل وجهه ثم مضمض واستنشق صح، لكنه خالف السنة. لكن إن أخر المضمضة والاستنشاق عن الفروض الأخرى بأن غسل وجهه ثم يديه ثم تمضمض واستنشق، نقول لا يجزئه، لأن المضمضة والاستنشاق إنما هي من الوجه. وإذاك لا بد من هذا التقدير، ليست البداءة مطلقا، فإن البداءة مطلقا للجميع ليست قد تكون واجبة باعتبار أنها متعلقة بالوجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمبالغة فيهما لغير صائم. نعم، والمبالغة فيهما أي بالمضمضة والاستنشاق. والمبالغة بالمضمضة بفعل ثلاثة أمور: إدخال الماء وتحريكه ثم مجه، هذه هي المبالغة. ولا يلزم من المبالغة إيصاله إلى طرف الحلق. وأما الاستنشاق فالمبالغة فيه ذكر المشايخ أنه إيصاله إلى آخر الأنف. وقد ذكروا أن في آخر الأنف بمثابة النقطة من اللحم، ويعبرون عنها يقولون كرأس الثدي لكنها صغيرة، فوصول الماء إليها هو آخر ما يصله الماء. وبعض العلماء يعبر هكذا، سمعناهم شايخ الأولى. وأما العلماء فيقولون فالمبالغة بإيصال الماء إلى ما لان من الأنف، ما لان من الأنف يصله الماء، هذه هي المبالغة السنة. وأما الواجب فليس الواجب إيصال الماء إليها، وإنما إيصال الماء للأنف بأي طريقة ولو ببل الإصبعين وإدخالهما للأنف. قال رحمه الله: وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. نعم، قال: وتخليل اللحية الكثيفة هي سنة. ولتخليل اللحية الكثيفة صور، منها أن يأخذ بكفه ماء ويجعله تحت حنكه بحيث أنه يصل الماء إلى شعر لحيته. والنوع الثاني أن يخلل الجانبين بأصابعه، فيجعل بأطراف أصابعه وأصابعه ماء ثم يخلل بها الجانبين بهذه الهيئة. نعم. قال: وأما الأصابع فيستحب تخليلهما سواء كانت أصابع اليدين أو القدمين. وقد جاء في حديث ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابعك. والتيامن. نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها كان يجبه التيامن في طهوره. وأخذ ماء جديد للأذنين. نعم، الدليل على استحباب أخذ ماء جديد للأذنين حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، ولم يعلم أن أحدا من الصحابة خالف ابن عمر في ذلك. وأما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فإنه يدل على وجوب الغسل ولا يدل على الصفة، والصفة لم ينفي حديث أنس رضي الله عنه أن يؤخذ لها ماء جديد، وذلك هو الصواب. نعم. والغسلة الثانية والثالثة. نعم، قال والغسلة الثانية والثالثة مستحبة، قد جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومرتين وثلاثا أي خالف، فدل ذلك على أن الواجب إنما هو واحدة، وما زاد عن واحدة فإنه سنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فرض الوضوء وصفته. نعم، شرع المصنف في هذا الفصل بذكر فروض الوضوء وصفته، والمراد بالفروض هي الأركان التي لا تسقط لا بالسهو ولا بالجهل، إلا أن يكون المرء عاجزا ولا بنسيان ولا بجهل، فلا بد من الاتيان بها لأنها أركان. والعلماء يتساهلون فيسمون الأركان فروضا، وذكروا ذلك في أكثر من باب، منها باب الوضوء يسمونه فروض، وأحيانا يسمونها أركان. الأركان مرادفة للفروض، نبه على ذلك جماعة منهم يوسف بن الهادي وغيره، يقول إنها تكون من باب الترادف. قال رحمه الله: فروضه ست: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم، قال فروضه ستة، أي ستة فروض. أولها غسل الوجه، وحد الوجه عندهم من منابت الشعر طولا المعتاد إلى من حدر من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن، فدل على أن البياض الذي يكون بين العارضين وبين الأذن هذا من الوجه، فكله هذا يسمى وجها، هذا كله يسمى وجه. وأما الصدغان هذان حتى وإن لم يكن عليهما شعر، فالصدغان هذان من الرأس، حكاه ابن مفلح إجماعا، الصدغان من الرأس فيجب مسحهما ولا يجب غسلهما. هذا ما يتعلق بالوجه. قالوا قوله والفم والأنف منه، لما ذكرته قبل قليل أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه. قال وغسل اليدين، المراد بغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق يجب غسله كذلك لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقه. قال ومسح الرأس، أي الرأس جميعا، وحده من منابت الشعر من جهة الوجه إلى انتهاء الشعر في الرقبة، إن كان هناك شعر طبعا، إلى الرقبة، فالرقبة ليست من الرأس. والصدغان بإجماع العلماء أنه من الرأس، والأذنان من الرأس كما سيذكر المصنف. قال ومنه الأذنان، أي ويجب مسح الأذنين لحديث أنس رضي الله عنه الأذنان من الرأس، حديث أنس أو وحديث أيضا أبي أمامة. نعم. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قوله والترتيب، أي ويجب الترتيب، لأن الله عز وجل في الآية ذكر ممسوحا بين مغسولات، والعربية تقتضي ذكر المتماثلات ثم ذكر المغايرات، وذكر مغاير بين متماثلات يعد في لسان العربي عيا إلا أن يكون لمعنى، ولم نجد لذلك معنى إلا وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. قوله والموالاة، أي هي واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند أحمد وغيره أنه لما توضأ كان قد ترك، رأى من بعض أصحابه مقدار لمعة بمقدار الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، فهذا يدل على أنه لما فقد الموالاة بطل الوضوء لتركه بعض أجزاء العضو. وكما تعلمون أن أعضاء الوضوء العضو الواحد لا يتجزأ، بينما كل عضو يتجزأ، أعضاء الوضوء الكامل تتجزأ، وترتب عليها مسائل تتعلق بمسح الخفين سأذكرها هناك إن شاء الله. قال وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا هو ضابط الموالاة، فإن ضابط الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا أقرب الضوابط التي أوردها العلماء، وهذا على سبيل الأغلب لا على سبيل العموم، فإن في بعض الأحيان قد ينشف العضو الذي قبله ويعفى عن الموالاة، مثل أن يكون منشغلا بإزالة نجاسة مثلا، أو أن يكون مثلا منشغلا بإزالة وسخ أو منشغلا بسواك، لأنها سنة متعلقة بالوضوء فلا تقطع الموالاة كذلك، أو كان موسوسا، فإن الموسوس وإن طال الفصل في حقه لما وقع فيه من حرج هو لوضعه المرضي فإنه لا يقطع الموالاة. إذن فقول العلماء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله على سبيل الأغلب، وقد يعفى عنه في بعض الصور. قال رحمه الله: والنية شرط لطهارة الحدث كلها. نعم، قوله لطهارة الأحداث كلها، قصد المصنف بذلك الإشارة لخلاف بعض الفقهاء الذين قالوا إن بعض الطهارات لا يشترط فيها النية، فقالوا إن الوضوء لا يشترط فيه النية، وهذا غير صحيح، بل النية شرط لجميع طهارة جميع الأحداث، إنما الأعمال بالنيات سواء كانت وضوءا أو تيمما أو غسلا فتجب في الجميع. ومثله أيضا ما في معنى الحدث، وذلك قال أحداث كلها، مثل غسل اليدين ثلاثة للمستيقظ من النوم. وأيضا قوله الأحداث كلها تشمل الواجبة والمندوبة. إذن فقول المصنف لطهارة الأحداث كلها تشمل الواجبة والمندوبة، تشمل حدث الأصغر والأكبر، تشمل الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم خلافا لأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، وتشمل أيضا الحدث وما في معنى الحدث، وهو غسل اليدين ثلاثا لمن استيقظ من النوم. نعم. قال رحمه الله: فينوي رفع الحدث أو الطهارة إلا فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. حسن، هذه هي صفة النية، هو أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث، هذه النية وأمرها سهل، أو أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، فينوي أنه يستبيح بها الصلاة أو قراءة القرآن ونحو ذلك من العبادات التي لا تباح إلا بالطهارة. قال رحمه الله: فإن وما تسن له الطهارة. طبعا هم يقولون إن من حدثه، إن من يكون حدثه دائما ينوي النية الثانية دون الأولى، لأن من حدثه دائم لا يرتفع حدثه، وإنما يعفى عنه بالاستباحة. وعلى العموم الأمر سهل، أمر النية سهل. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن وما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثة ارتفع. نعم، هذا من باب التطبيق، أن من نوى ما تسن له الطهارة بأن أراد قراءة قرآن مثلا، أو أراد أذان، أو أراد النوم وتوضأ لذلك، أو نوى بالطهارة تجديدا مسنونا، هذا يدلنا على أنه يستحب تجديد الطهارة. والتجديد للطهارة قيل أنه مستحب مطلقا، ومن أهل العلم وهي الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يستحب تجديد الطهارة إلا إذا فصل بينهما بعبادة يشترط لها الطهارة، كالصلاة مثلا أو قراءة القرآن، فيستحب حينئذ أن يجدد. وأما أن يعيد الطهارة من غير إتيان بفعل بينهما فإنه ليس بمشروع، لأن تكرار العبادة أكثر من مرة غير مشروع. والقول الثاني الحقيقة أضبط لظواهر نصوص السنة وللقواعد العامة عند علماء رحمهم الله تعالى. نعم، قال: فإن وما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا، طبعا إن سن التجديد وعرفنا متى يسن ومتى لا يسن، ناسيا حدثه، أي ناسيا أنه قد انتقض وضوءه، أو أنه قد اغتسل وكان ناسيا أنه الحدث الأكبر، فإنه يرتفع في الصورتين معا، لأنه وجدت النية، وهو نية الطهارة لما لا يباح إلا لها، نوى النية الثانية. قال رحمه الله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. نعم، هذا من كانت عليه جنابة فإنه ينوي الغسل المسنون فقط دون الواجب يجزئه، وكذا عكسه إذا نوى الواجب ونسي المسنون. صورة ذلك لها ثلاث صور في الحقيقة: رجل عليه جنابة وحضرت صلاة الجمعة فأراد أن يغتسل لصلاة الجمعة، فالغسل الواجب غسل الجنابة والمسنون غسل الجمعة. عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي الغسلين معا فيصح ولا شك، ويجزئ عنهما ويؤجر عليهما. الحالة الثانية أن ينوي الواجب فقط دون المندوب، فنقول يصح كذلك ولا شك فيه، ويجزئه عن المسنون، ولا نقول استحب لك أن تكرر المسنون، فلا يكرر الاغتسال بعد ذلك. فمن اغتسل لأجل جنابة ثم تذكر أن اليوم يوم جمعة فأراد أن يعيد الغسل، نقول لا، لأنه وافق وقت صلاة الجمعة، ووقت الاغتسال ليوم الجمعة عند فقهائنا من طلوع الفجر، وقيل من طلوع الشمس وهي الرواية الثانية، وعند مالك رحمه الله تعالى الإمام مالك عند الرواح، أي عند الذهاب للمسجد. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن ينوي المسنون ولا ينوي الواجب، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ناسيا الواجب، أن يكون ناسيا الواجب، فحينئذ نقول إنه يجزئه، وهذا الذي نص عليه بعض المحققين كصاحب الوجيز وغيره، فإنه يجزئه إذا نسي، وهو ظاهر إطلاق المصنف. الحالة الثانية أن لا يكون ناسيا، وإنما هو مستذكر أن عليه حدثا أكبر، ولكن قال أنوي الحدث الأصغر ولا أنوي الحدث الأكبر. والذي عليه المحققون في ضبط المذهب أن هذا لا يرتفع حدث الأكبر لأنه عابث، يقول أنا لا أريد أن أرفع الحدث الأكبر، أريد رفع الحدث الأصغر وحده، فهذا نوع عبث فلا يرتفع، وإن كان لا يتصور إلا من العابث، ولكن في الغالب أنه يكون ناسيا فحينئذ يرتفع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارة أحدها ارتفع سائرها. نعم، قوله وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته بالوضوء أو بالغسل أحد هذه دون باقيها، ولو تعمد عدم قصد الباقي بخلاف السابقة، ارتفع سائرها، أي ارتفع سائر الأحداث، لأن المقصود بالنية هو رفع الحدث، والحدث واحد وإن تعددت موجباته، لا عبرة بالموجب وإنما الاعتبار بنية رفع الحدث. فالفرق بين هذه المسألة والسابقة، السابقة تكون في الناسي على التحقيق وهو صاحب الوجيز، والثانية مطلقا ولو كان ذاكرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. نعم، قوله ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول الواجبات، لم يقل الأركان أو الفروض، وإنما قال الواجبات، وهي التسمية، لأن التسمية تسقط عند النسيان فهي واجب وليست فرضا، وذلك لأن الأصل أن الشروط تكون واجبة عند أول الفعل، تكون واجبة عند أوله، ويجوز أن تتقدم عليه بيسير، ويجب استصحاب حكمها ولا يجب استصحاب ذكرها كما سيأتي. نعم. ويسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. نعم، قال وتسن، أي ويسن أن تكون النية موجودة عند السنة التي تكون قبل أول الواجبات، مثل غسل اليدين ثلاثا، فإنه يستحب نية الوضوء عندها، وإنما يجب النية لغسل اليدين ثلاثا إذا كان غسلها واجبا عندما يستيقظ من النوم، لأنها في معنى الحدث. قال إن وجد قبل وجوب، مثل غسل اليدين ذكرناها قبل قليل. نعم. واستصحاب ذكرها في جميعها. نعم، قوله واستصحاب ذكرها، الاستصحاب نوعان، استصحاب للذكر واستصحاب للحكم. المصنف قال إن استصحاب الذكر مسنون واستصحاب الحكم واجب، وذلك قال ويجب استصحاب حكمها. ما الفرق بينهما؟ استصحاب الحكم ألا يأتي بقاطع، والذي يقطع الوضوء هو نية القطع، هو نية القطع. أنا الآن أتكلم أشرح الجملة الثانية قبل الأولى لأن هي المهمة. إذن يجب استصحاب حكم النية بأن لا ينوي قطعها. طيب، فإن والقطع، ذكرت لكم قاعدة وسيأتينا إن شاء الله من تطبيقاتها في باب مسح الخفين، وذكر هذه القاعدة الشيخ منصور وقررها، أن أعضاء الوضوء تتجزأ أعضاء الوضوء، وبناء عليه فمن قطع النية بعد أحد الأعضاء فإن العضو السابق تكون نيته صحيحة، فلو نوى بعد ذلك وأكمل الوضوء فإن الأمر مقبول، وهذا مخرج على كلام منصور. وأما إذا قلنا إن الأعضاء لا تتجزأ في الوضوء فإنها إذا نوى القطعة انقطعت بالكلية. وأما استصحاب الذكر فهو أن يذكر أنه في وضوء، فهذا مندوب وليس بواجب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وصفة الوضوء. نعم، هذا الصفة أورد فيها صفة الكاملة. نعم، أن ينوي ثم يسمي. أما النية فهي شرط، وأما التسمي فهي واجب. ثم يغسل كفيه ثلاثة، وهذه سنة وليست بواجبة. ثم يتمضمض ويستنشق، وهذا فرض بمعنى أنه ركن من الأركان، وتقدم معنا صفة الكمال فيها. ويغسل وجهه من منابة شعر الرأس إلى منحدر من اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم، هذا هو حد الوجه، وقد تقدم الإشارة إليه. والعبرة بمنابة الشعر، منابة الشعر المعتاد غير الأقرع والأفرع. وقوله من الأذن إلى الأذن يدل على أن الأذنين ليسا من الوجه وإنما من الرأس، فالبياض الذي بين الأذن والعارض هو داخل من الوجه. وما فيه من شعر خفيف. نعم، قوله وما فيه من شعر خفيف يدلنا على أن الشعر يجب غسله إذا كان خفيفا، وضابط الشعر الخفيف أن يكون الجلد يرى تحته، فإن كان يرى تحته فإنه يجب غسله كالعذار وغيره. والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. نعم، قوله والظاهر الكثيف، الكثيف هو الذي يستر البشرة التي تحتها، يسمى الكثيف. فالكثيف لا يجب غسل باطنه، وإنما يجب غسل ظاهره وهو الذي ينظر إليه الناس. ولذلك قال والظاهر الكثيف، أي ويجب غسل ظاهر الشعر الكثيف. ظاهر الشعر الكثيف أي الذي يراه الناس، وأما باطنه فيستحب بالتخليل، فيستحب بالتخليل بالصفة التي تقدم ذكرها. وقوله مع ما استرسل منه، أي إذا كانت اللحية طويلة في الوجه، لحية الوجه طويلة واسترسلت، فالمذهب على المشهور يجب غسله مسترسل. والرواية الثانية وهي التي مال لها ابن رجب أن المسترسل لا يجب غسله وإنما يندب، ذكر ذلك في القواعد ومال لها وإن لم يجزم باختيارها. نعم. ثم يديه مع المرفقين. نعم، قوله يديه مع المرفقين أي وجوبا لحديث جابر أنه أدار على مرفقيه، واليدان تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. نعم، قال ثم يمسح كل رأسه، يبدأ من مقدمه إلى قفاه، فقف الرأس من الرأس، وقف الرقبة ليس من الرأس. والمسح يكون للجميع، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، ولا يكون إلصاق إلا إذا مسح الجميع. وقوله مرة واحدة لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المسح مرة واحدة، وهذه القاعدة أن كل ممسوح يمسح مرة واحدة. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. نعم، لقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل. وقد دل الدليل على أن الكعبين يجب غسلهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، والعقب لا يتحقق الأمن منه إلا إذا غسلت الكعبان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويغسل الأقطع بقية المفروض. نعم، قوله المراد بالأقطع الذي قطعت يده من المرفق أو قطعت رجله من الكعب، فإنه يجب عليه حينئذ أن يغسل ما بقي من المفروض، وهو باقي المرفق إذا كان ما لم يبقى إلى المرفق، أو قطعت بعض يده فيقطع الباقي الفرض، فما تبقى منه محل الفرض ولو باقي المرفق فإنه يجب غسله. نعم. فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. نعم، لأنه يجب غسل المرفق كاملا، فإذا قطع من المفصل غسل الرأس منه. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. نعم، قوله ثم يرفع نظره إلى السماء، رفع النظر إلى السماء ورد فيه زيادة عند أحمد، ويعني تفرد بها مجهول حال فلا يثبت إسنادها، ولكن الحديث الذي ورد في الصحيح أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتباح معونته وتنشيف أعضائه. نعم، تباح معونته أي يباح أن يعانى المرء على الوضوء، وعبر المصنف بالإباحة لإفادة عدد من الأحكام. الأمر الأول أن هذا الإعانة عليه ليست ممنوعة، لأن بعض الناس قد يقول أريد أن أخدم نفسي، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، فحينئذ لو أراد شخص أن يعينه على الوضوء نقول ليس من الممنوع، لأن الصحابة أعانوا النبي صلى الله عليه وسلم على وضوئه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نقول إن العاجز هل يلزمه أن يأتي بمن يعينه على الوضوء أم لا؟ بمعنى إذا كان عاجزا وحده عن الوضوء بالماء وقادر على الوضوء بالماء بإعانة غيره، فهل يلزمه حينئذ أن يتوضأ بالماء بالإعانة أم يتيمم لأنه عاجز بنفسه؟ ظاهر كلام بعضهم من فقهاء أنه تلزمه الإعانة لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والظاهر أنه لا يلزمه ذلك لأن العجز المراد به العجز بنفسه، وبناء عليه فالمريض إذا كان نائما في سريره لا يلزمه أن ينتظر ابنه أو أخاه ليقوم بمعاونته، بل يجوز له أن ينتقل للبدل وهو التيمم. قال وتنشيف أعضائه، أي ويستحب التنشيف. وقد جاء في حديث قيس بن سعد رضي الله عنه أنه ناول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناول أباه نعفو ناول أباه ملحفة فاشتمل بها. وقد جاء ما يدل على أنها ليست بسنة، لأن ميمونة رضي الله عنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم منديلا فلم يأخذه. ففي الحديث الأول عفوا حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتحف بها أو تنشف بها ففعلها مرة وترك مرة، فدل على أنها مباحة. عند هذا القدر نقف. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يمتعنا بقواتنا أبدا ما أبقانا. وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله أعلم.